نبدأ إن شاء الله متوكلين على الله ومستعينين به عز وجل. كتاب الصوم، كتاب الصوم لن ندخل في تعريفه ولا في تفاصيل التعريف، وإنما سندخل في قواعده مباشرة. هذا الكتاب مشتمل عندنا على أصول وقواعد وضوابط، إذا فقهتها فستكون راسخا بإذن الله عز وجل في باب الصوم بإذن الله. القاعدة الأولى: لا يصح صوم رمضان، لا يصح الصوم، خلها بإطلاق، لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه من أعظم قواعد الأصول التي تدرسونها في أوائل كتاب الأصول، والتي يتكلم فيها الأصوليون على مبحث الشروط والموانع. فإن كل عبادة شرعها الله عز وجل في دينه فلا بد أن يكون لها شروط ولها موانع، فلا تصح العبادات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، ولا تصح المعاملات كذلك إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. بناء على ذلك، فمتى ما اختل شرط من شروط صحة الصوم بطل الصوم، ومتى ما وجد مانع من موانع الصوم فسد الصوم. وهذه القاعدة يبحث العلماء تحتها شروط الصوم، وهي كما يلي: الشرط الأول الإسلام، وهذا شرط برهانه الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن من شروط صحة الصوم الإسلام، فلا يصح إسلام الكافر، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما الذي أبطل نفقاتهم؟ هو الكفر، فدل ذلك على أن الكفر يبطل كل عمل من الأعمال. فهذا شرط متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: هل الإسلام شرط وجوب أم شرط صحة؟ ما معنى شرط الوجوب؟ يعني إذا قلنا بأنه شرط الوجوب، يعني أنه لا يجب الصوم على الكافر، وإذا جاء يوم القيامة ما يحاسبه الله على الصوم لعدم وجوبه عليه في الدنيا، هذا إذا قلنا شرط وجوب. وإما إذا قلنا شرط صحة، فمتى ما دخل رمضان فيجب الصوم حتى على الكافر، لكن يجب عليه أن يقدم شرط صحته وهو الإسلام. طيب إذا ما أسلم طيلة شهر رمضان، فيوم القيامة يعاقب على كفره أصالة، ويعاقب على ما تركه من الصوم تبعا. فإذا عرفنا الآن معنى شرط وجوب وشرط صحة، فما القول الصحيح فيه؟ هل الإسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ الجواب: هو شرط صحة في أصح القولين، بمعنى أن الكافر يجب عليه أن يصوم متى ما دخل رمضان، ويجب عليه أن يأتي بشرط صحة الصوم، لأن الأمر بالصوم أمر به وبجميع شروط صحته. وإذا دخل وقت الصلاة فيجب على الكافر أن يصلي، فهو مأمور بالصلاة ومأمور بشرط صحة الصلاة. فإذا لم تفهموا هذا، وأضرب لكم مثالا بسيطا، وهي أن الكفر مثل الجنابة، الكفر مثل الجنابة، إذا دخل الوقت على الجنب فهل يجب عليه أن يصلي؟ على الجنب يجب عليه أن يصلي، فكيف يصلي وهو جنب؟ أوليس وجود الجنابة مانع من وجوب الصلاة؟ قالوا: لا، يجب عليه الصلاة والطهارة. فإذا الجنابة مثل الكفر مثل الجنابة، إذا دخل الوقت على الكافر فوجود وصف الكفر في قلبه لا يمنع من وجوب الصلاة في ذمته، فهو مأمور بالصلاة ومأمور تبعا بماذا؟ بجميع شروط الصلاة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء أمر به وبجميع ما يتوقف صحته عليه، والمتقرر عند العلماء أن وسيلة الواجب واجبة، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم صحة الصلاة إلا بالإسلام في هذا الوقت، فيجب عليه الإسلام. فإذا هو مأمور بالعبادة بالأصالة وبوسائل صحتها. ما يجينا واحد يقول: طيب يعني نسحبها بإذنه وهو كافر دخل المسجد يصلي؟ نقول: والله إن كان هذه نفسيك في العلم أحسن لك لا تطلب العلم، كانك ستفهم هذا الكلام من قول العلماء أن الصلاة واجبة على الكافر، فأحسن لك رح دور لك بيع خضار ولا بيع ملابس نسائية، أو افتح لك بوفية، أحسن لك. يعني في بعض طلبة العلم يشكل علينا بهذا، نقول: لا، هذا أخطأت، إن كان فهمك في العلم أوصلك إلى هذه الدرجة من الحضيض في الفهم، فأحسن لك راح أدور لك شغلة ثانية. نقول له هو مأمور بالصلاة ومأمور مع ذلك بماذا؟ بشروط الصلاة، مثل الجنب، مثل المحدث حدث أصغر. فكما أن وجود وصف الحدث لا يمنع من ترتب وجوب الصلاة في الذمة، فكذلك وجود وصف الكفر لا يمنع من ترتب وجوب العبادات في الذمة. ولذلك يقول الله عز وجل، وهذا يتفرع على قاعدة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أصلا ولا لا؟ والقول الصحيح أنهم مخاطبون بها وبوسائل صحتها، كما قال الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة من فروع الشريعة. وقال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من ال... فلو لم تكن واجبة عليهم في الدنيا كيف يعاقبون عليها في الآخرة؟ فعقوبتهم في الآخرة على الصلاة دليل على أنها كانت واجبة عليهم في الدنيا. طيب اترك الصلاة، ولم نكن نطعم مسكين، ما كنا نخرج زكاة، وكنا نخوض، عقبوا على فلتات ألسنتهم بالغيبة والنميمة والكذب، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفروا بالتكذيب لكن عقبوا أيضا على ترك الفروع. فهمتم هذا؟ ولذلك يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش؟ زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني فوق عذاب كفرهم زدناهم عذابا على ترك الفروع. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي يعذب عذابا أصليا على كفره، ثم يضاعف له على زناه وسرقته وقتله النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهمتم هذا؟ فإذا القول الحق في هذه المسألة هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبناء على هذه القاعدة الأصولية لما عرفنا الراجح فيها عرفنا أنهم مخاطبون بالصلاة وبشروط صحة الصلاة، وبالزكاة وبشروط صحة الزكاة، وبالصوم وبشروط صحة الصوم، وإذا دخل وقت الحج نفس الكلام، يجب الحج على المسلم والكافر، لكن المسلم جاء بشرط صحته فحج، والكافر أبى أن يحقق شرط صحته فلم يحج. طب لو حج هو كافر ما يقبل منه الحج بالإجماع، كما لو أن الإنسان صلى وعليه حدث فلا يكفي منه ذلك بالإجماع. أفهمتم هذا؟ فالحق أن فروع الشريعة واجبة على الكافر، فهو مطالب بها أصالة ومطالب بجميع شروط صحتها صحتها. فإن قلت: وما الحكم لو أسلم الكافر في نهار رمضان؟ ما الحكم لو أسلم الكافر في نهار رمضان؟ نقول: المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما وجدت العلة وجد الحكم، متى ما ارتفعت العلة ارتفع الحكم. لماذا حكمنا على صومه بأنه فاسد؟ لوجود وصف الكفر، فمتى ما كان وصف الكفر موجودا كان الفساد موجودا. طيب إذا زال وصف الكفر بالإسلام حينئذ يجب عليه أن يصوم، ويوصف صومه بأنه صحيح لارتفاع العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قلت: وإذا أسلم في أثناء النهار، إذا أسلم في أثناء النهار فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا ما يجب عليه؟ وإذا وجب عليه إمساك بقية اليوم، هل يجب فيما بعد أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر في أول نهاره بالكفر؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية، وهو أن من أسلم في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه القضاء في الأصح، لعموم قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأكله في أول النهار قال الشارع أنني سأغفره له، قال ما سلف، وما بمعنى الذي، والذي اسم موصول. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في أسماء العموم بقاؤها على عمومه، فيدخل في ذلك ما سلف من الزنا، ما سلف من الفسق، ما سلف من الكفر، ما سلف من الغيبة، ما سلف من النميمة، ويدخل في ذلك ما سلف من الطعام والشراب في أول النهار. فإذن هو إذا أسلم كفر له طعامه وشرابه وإفساده في أول النهار، فيجب عليه أن يمسك، ويعتبر عند الشارع هذا يوما يوم صيام صحيح. وقال الله عز وجل أسلمت، وقال الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقصد أسلمت على ما أسلفت من خير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب أو قال يهدم ما كان قبله. فإذا لا يجب عليه إلا الإمساك، ويصح الصوم حتى وإن لم يسلم إلا بعد الزوال في أصح قولي أهل العلم، بل حتى لو لم يسلم إلا بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر أسلم. فإذا يمسك هذه 3 ساعات وخلص، بل يصح صيام هذا اليوم في حقه، ولا يلزمه قضاء، ولا يلزمه قضاء. فإن قلت: وما حكم صيام تارك الصلاة؟ هذه المسائل تبحث تحت شرط الإسلام، ترى تبحث تحت شرط الإسلام كالفروع له. نقول: هذا يختلف باختلاف حكم العلماء على تارك الصلاة، وقد اختلف العلماء فيه على قولين: منهم من كفره وبناء على تكفيره له فلا يصحح صيامه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد وصف الكفر وجد وصف بطلان الصوم. والذين يفسقونه يصححون صيامه. فإن قلت: وما الراجح في هذه المسألة؟ أقول: إن تارك الصلاة كافر وليس بكافر، وهذا يختلف باختلاف نوع تركه للصلاة. فإن كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر الذي لا ينقطع، بمعنى أنه لا يصلي في المسجد ولا في بيته ولا في مكان وظيفته ولا في استراحة زملائه ولا على الشاطئ ولا في الطريق ولا يصلي في أي مكان، لا جمعة ولا جماعة ولا عيدا، ما يصلي، فهذا يوصف تركه بأنه الترك المطلق، وهذا كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، استتاب 3 فإن تاب وإلا قتل. هذا هو القول الصحيح. وأما وعليه الأدلة التي تكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وما رواه الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما إذا كان تركه هو مطلق الترك، بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا فاسق ومرتكب لكبيرة وعظيمة وخطيرة من موبقات الذنوب والآثام، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. وعلى ذلك حديث عبادة بن الصامت: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهذا هو اختيار أبي العباس رحمه الله تعالى. فإذا كان الترك هو الترك المطلق فهذا كافر، وإذا كان مطلق الترك فهذا فاسق. وبناء على ذلك، فإذا سألك سائل أو سائلة وقالت: زوجي لا يصلي، فهل تقول صيامه صحيح مطلقا؟ الجواب لا. هل تقول صيامه باطل مطلقا؟ الجواب لا. وإنما تسألها سؤال، ماذا تسألها؟ أحسن، هذه هو الفتوى الصحيحة. وإن تقول: هل تركه لها هو الترك المطلق، بمعنى أنه ما يصلي، فحينئذ إذا قالت: نعم يا شيخ لا يصلي لا عندنا ولا في المسجد ولا يركعها أبدا يا شيخ، نقول: إذا خلاص صيامه فاسد، هذا صيامه فاسد. هذا يوم القيامة يحشر مع أبي جهل وأبي لهب ومية بن خلف وفرعون وهما، أعوذ بالله. وإذا قالت: لا والله أحيانا يصلي يومين ويترك يوم، صلي 3 أيام ويترك 4 أيام، صلي فرض ويترك فرضين، نقول: إذن حذروه ونبهوه وادعوه وعظوه وناصحوه ليتق الله عز وجل في التفريط في الصلاة، لكن صيامه صحيح، لأن العلماء مجمعون على أن وجود وصف الفسق لا يمنع من صحة التعبد. العلماء مجمعون على أن وجود وصف الفسق لا يمنع صحة التعبد، والصيام تعبد فيصح من الفاسق، إنما الذي يمنع الصحة هو الكفر والعياذ بالله، الكفر والعياذ بالله. ومن شروط الصيام أيضا العقل، وهو شرط وجوب صحة، وهو شرط وجوب وصحة بالإجماع، بمعنى أن العبادة لا تجب في ذمة المجنون إجماعا، ولو فعل المجنون شيئا من العبادات فلا تصح إجماعا. فقد أجمع العلماء على أن المجنون لا تصح عباداته ولا معاملاته ولا عقوده ولا فسوخه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. فإن قلت: وهل يجب الصوم على من فقد ذاكرته؟ هناك في بعض في عندنا أناس قد فقدوا الذاكرة، فنقول فاقد الذاكرة منزل في الأحكام الشرعية منزلة المجنون. من فقد ذاكرته فينزل شرعا منزلة المجنون، بمعنى أن ما يصح منها أي شيء، حتى لو قال بروح أصلي معكم وبسوي مثلكم وبصير مؤدب في المسجد، نقول لا، بس إنه ما يذكر كم وش الصلاة اللي صليها، ولا يذكر كم عدد ركعاته، لأنه فاقد الذاكرة، فهو يحاكي من بجواره، هذا ما تجب عليه الصلاة مطلقا. فإذا فاقد الذاكرة أي المصاب بمرض الزهايمر، يسمونه الزهايمر، هذا في درجات المتوسطة أو المتأخرة للمتقدمة للأولى، فهذا منزل منزلة المجنون في أحكام الشرع. فإذا من فقد ذاكرته فلا يجب عليه الصوم لفوات مناط التكليف وهو العقل، هذا هو الصحيح. لكن من يفقد أحيانا ويترك أحيانا، يعقل أحيانا ويفوت أحيانا، في بعضهم يفوت في الظهر لكنه يعقل إذا غابت الشمس، وفي بعضهم يفوت بسبب روعة ساعة ساعتين ويرجع، نقول هو غير مطالب بالتكليف في حال فقدان العقل، ومطالب بالتكليف في حال رجوعه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومناط التكاليف وعلتها وجود العقل، فمتى ما كان العقل موجودا وجد التكليف، ومتى ما ارتفع العقل ارتفع التكليف. ولذلك في القول الصحيح أن طلاق الغضبان جدا لا يقع لعدم وجود العقل، وطلاق السكران لا يقع لعدم وجود العقل، ولا حق لك أيها المفتي أن تعاقب السكران بحرمانه من زوجته وحرمان زوجته منه، لا، عاقبه بالجلد، عاقبه بالتبليغ عنه، تقول لا سكران بعد بنقول طلاقك غير واقع، لا خله واقع، لا ليش اشكر، قل لا لا، العقوبات ما تجي به، لأنك الآن هذه عقوبة سوف تتعدى مضرتها إلى زوجته وأولاده. فإذا جميع ما تترتب الآثار عليه كل مناطه إيش؟ العقل، ما دام العقل موجود فالعبادة صحيحة والمعاملة صحيحة والعقود صحيحة والفسوخ صحيحة، لكن متى من فسخ هذا العقل وارتفع فمناط التكليف حينئذ مفقود، فلا تصح منه لا عقود ولا معاملات ولا شيء أبدا ولا شيء أبدا. ولذلك إذا قيل لك هل المخرف يجب عليه الصوم، المخرف اللي ما عاد يذكر أسماء أولاده ولا ما عاد يعرف الوقت هل هو عصر ولا ظهر، نقول الجواب لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم لفقدان مناط التكليف الذي هو العقل. فكبير السن إذا كان يخرف في بعض الأيام أو في كل الأيام فترفع عنه ترتفع عنه التكاليف، ترتفع عنه التكاليف. فإن قلت وهل المغمى يجب عليه الصوم، المغمى أيضا مرتفع عقله، نقول المغمى عليه هذا من الأمور التي أشكلت على أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأن المغمى أصل متردد بين المغمى فرع متردد بين أصله، فهو يشابه في بعض أحكامه النائم ويشابه في بعض أحكامه المجنون، فأحيانا تجد العلماء يلحقونه بماذا؟ بأحكام النائم، وأحيانا تجد العلماء يلحقونه ب، هذا يسميه الأصوليون قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كتردد العبد بين الحر والبهيمة، فالعبد يباع إذن هذا شابه البهيمة، لكن يتزوج إذن شابه الحر، العبد يصح إسلامه إذا شابه البهيمة لكنه يورث إذا شابه شابه الحر، وكونه يورث شابه البهيمة. فإذا أحكام العبد تجد فيها اضطراب واختلاف بين أهل العلم كثير، لأنه فرع متردد بين أصلين. طيب هل نلحق هذا الفرع بالأصل الأول ولا بالأصل الثاني؟ الجواب نلحقه بأكثرهما شبها، ننظر إلى أوجه الشبه بالأصل الأول وإلى أوجه شبهه بالأصل الثاني، فإذا كانت أوجه الشبه في الأول 10 وفي الثاني 15 فنلحقه بماذا؟ بالثاني. ولذلك هذا من أضعف القياس عند الأصولين، لأن مبناه على قوة ذهن المجتهد في استكشاف أوجه الشبه، فربما أنا أكون مجتهد فلا أكتشف في هذا إلا 3 وفي هذا 4، بينما يأتيني خريط في الاجتهاد وراسخ في العلم فيكتشف 100 و100. فإذا لأن مبناه على قضية معرفة أوجه الشبه صار قياسا ضعيفا، والراجح عندي والله أعلم في هذا القياس هو إلحاق هذا الفرع بما شابهه في الأحكام من الأصلين جميعا. من اللي يشرح هذا؟ هو إلحاق هذا الفرع بما شابهه من الأحكام في الأصلين جميعا، يعني لا نلحقه مطلقا بالأول ولا نلحقه مطلقا بالثاني، بل نجعله مترددا. إن كان يشبه هذا في هذا الحكم فنلحقه به، وإن كان يشبه هذا في الحكم الثاني فنلحقه به، فنلحق هذا الفرع بما شابهه من الأحكام في الأصلين. اشرح يا ولد يا عبد المجيد، اشرح اشرح. إذن العبد نلحقه في أبواب البيع والشراء والمواريث بماذا؟ بأحكام البيع. ونلحقه في أبواب الإسلام والعقائد والدين والتكاليف والأنكحة والطلاق في بباب ماذا؟ والطهارات بباب الحر. فإذا لا نلحقه بالبهيمة مطلقة ولا نلحقه إيه؟ فحينئذ المغمى عليه اختلف العلماء فيه، لأنه فرع متردد بين ما الأصل الأول؟ النائم. وما الأصل الثاني؟ فإذا نظرت إلى المغمى عليه وجدت فيه صفات تشابه النائم، ووجدت فيه صفات تشابه المجنون. طيب، هل المغمى عليه فاقد العقل مطلقا؟ العقل موجود، لكن هناك شيء قد غطى عليه وهو الإغماء، فهو في هذه الصفة يشابه النائم، وهو أن النائم عقله موجود لكن غطى عليه النوم. فهمتم هذا؟ طيب، هل يستيقظ المغمى عليه غالبا من إغمائه؟ الجواب نعم. لكن المجنون غالبا ما يستيقظ، من بعض الناس يموت وهو مجنون 60 سنة 70 سنة وهو مجنون، لكن مدة الإغماء ما تطول غالبا حتى وإن بقيت سنة. فإذا قلة مدة الإغماء تشابه النائم. المغمى عليه هل نقيم عليه وليا؟ المجنون نقيم عليه ولي، صح ولا لا؟ المجنون نقيم عليه ولي يحفظ أمواله، لكن المغمى عليه ما نقيم عليه ولي. فإذا وجدنا أن المغمى عليه يشابه النائم في بعضها ويشابه المجنون في بعضها، فما القول الصحيح عندك؟ والله فأقول القول الصحيح هو أن نعطي المغمى عليه حكما مشابها للأمرين، فإذا طال زمن إغمائه فهو بالمجنون ألحق، وإذا خف زمن إغمائه فهو بالنائم ألحق. ولذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال إذا طالت مدة إغمائه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من أيام الصوم ولا الصلاة، وإذا كانت مدة إغمائه يسيرة فيجب عليه قضاء الأيام وقضاء الصلوات. ما أخذ الشيخ في هذا الحكم ما هو؟ هو أنه ألحق هذا المغمى عليه بالأصلين باعتبار أوجه شبهه بهما. إذن الشيخ بنى هذا الفتية على هذه القاعدة، وهي أن الفرع المتردد بين أصلين يلحق بكل واحد منهما فيما شابهه. فإذا أغمي عليه يوم ثم استيقظ، هو إلى النائم أقرب ولا إلى المجنون؟ فإذا نعطيه حكم النائم فيجب عليه قضاء هذا اليوم وصلوات هذا اليوم. لكن إذا طال زمن إغمائه إلى شهر فغالبا ما يكون ملحقا بماذا؟ بالمجنون، لأن مدة النوم ما تبعد هذه إلى هذه الحالة غالبا إلا بمعجزة أو كرامك غلمان الكهف وعزير. فهمتم هذا الكلام؟ عرفتم لماذا أفتى العلماء ولذلك يروى عن عمار بن ياسر أنه غشي عليه ثلاثا فلما استيقظ قال أترونني قد صليت؟ قالوا لا، فتوضأ وقضى هذه الأيام. فإذا المغمى عليه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، ويجب عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته زمن إغمائه إن كان يسيرا. طيب، ما الفرق بين يسير الإغماء وكثيره؟ اختلفوا فيه، ولكن الأقرب أن اليسير 3 أيام فما دون. فإذا كان الإغماء في 3 أيام فما دون، هذا هو الأعم الأغلب، كفعل فعل عمار استدلال بفعل الصحابي. وأما ما زاد على 3 أيام فهو كثير لا يجب قضاؤه. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ومنها أيضا من الشروط أيضا البلوغ، وضد البلوغ الصغر، وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يحتلم، أو قال حتى يبلغ. رواه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن السؤال لكم الآن: هل البلوغ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ انتظروا، كيف أعرف الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ هذه مسألة أصولية. تعرف شرط الصحة وشرط الوجوب إذا سألت نفسك سؤالا: إذا فعلت العبادة بلا هذا الشرط فإن كانت تصح مع فواته فهو شرط وجوب، لأن شروط الوجوب ما لها دخل في الصحة. وأما إذا كان فعلها مع فواته لا تصح فهو شرط صحة، فهو شرط صحة. مثال: لو صام الصغير فيكون شرط البلوغ قد تخلف، شرط البلوغ قد تخلف، فما حكم صيام الصبي؟ صحيح، إذن صح الصيام مع تخلف الشرط، فإذن البلوغ شرط وجوب ليس شرط صحة. صح ولا لا؟ أنتم معي؟ لكن الإسلام، اسأل: لو صام الكافر بدون إسلام ما صح؟ إذن الإسلام شرط صحة. أحيانا هناك شرط يكون شرط وجوب وصحة، مثل العقل. العقل: لا تجب العبادات في ذمة المجنون، فإذا العقل شرط وجوب، ولا تصح العبادات من المجنون، إذا شرط. وهذا الشرط إذا رأيته جمع بين الأمرين فاعرف أن من أقوى الشروط في هذه العبادة. إذا رأيت شرطا جمع بين الأمرين جميعا فصار بالنسبة لهذه العبادة صار شرط وجوب لها وشرط صحة في نفس الوقت، اعرف أنه من أقوى شروط الشريعة في هذه العبادة. فخالد ودي أكيد. طيب ماشي، عرفتم التفريق بينها؟ فإذا البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ إذا خلصت ألموني. لا، أن قلنا البلوغ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب. إذا ما فهمت شرحي. أنا ما قلته وجوب أكيد، متأكدين يعني؟ إذن الجواب صحيح. أنا بس أنا نشوف، نهز شوي الطالب، نهز الطالب شوي، هو حولنا ولا مو بحولنا؟ فإذا هو شرط وجوب. ولذلك اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب تصويم الصبيان الذين يطيقون الصوم ليتعودوه، فقد كانوا يصومون صبيانهم فإذا بكوا أعطوهم اللعب من العهن، يعني القطن، يتلهون بها إلى غروب الشمس. وهنا قاعدة شرعية، وهي استحباب تعويد الصبي على التعبدات وإن لم تجب عليه. يستحب لولي الصبي أن يعوده على العبادات قبل وجوبها، يعود على الصدق قبل وجوبه، يخوفه من الكذب قبل تحريمه، يعود على بر الوالدين قبل وجوبه، يحذره من العقوق قبل تحريمه، لأن لا ما عليه في حال صغاره لا حرام ولا واجب. فإذا عوده على فعل الواجبات حتى إذا كلف فتكون نفسه حينئذ مستقبلة لفعل المأمورات ولترك المحرمات المحظورات. وهذا بالاتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الصوم أيضا القدرة، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني غير مستطيع ولا قادر، فعدة من أيام أخر. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم إن مع العسر يسرا. والمتقرر بإجماع العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الواجبات تسقط بالعجز، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يسحب باليسر، نعمة من الله. لكن السؤال الآن: القدرة شرط وجوب ولا شرط صحة؟ اسأل نفسك السؤال السابق: ضد القدرة العجز، طيب لو صام العاجز صح صيامه مع فوات شرط القدرة؟ إذن القدرة شرط وجوب لأن فواتها لم يؤثر في الصحة. إذن القدرة شرط وجوب لأن فواتها لم يؤثر في الصحة. لكن لا ينبغي للمريض إذا منعه الطبيب بسبب حالته المرضية من الصوم أن يتكلف الصيام، لا، هذا خطأ. ربما يحرم عليه الصوم إذا كان صومه يفضي به إلى العطب والهلاك لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان الإنسان مصابا مرضا بمرض الكلى أو بقرحة المعدة ومنعه الطبيب منع جزم وتأكيد من أن يصوم، فلو صام ومات فقد انتحر وعمل معاملة المنتحر، هو الذي أعان على قتل نفسه، هو الذي ألقى بيده للتهلكة. ولذلك ينبغي لمثل هؤلاء أن يأخذوا برخصة الله، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، الصوم اللي يوصل العبد إلى هذه المرحلة من المشقة هذا مو بالصوم اللي يحبه الله عز وجل، وليس من البر الذي يتبرر به العبد لله عز وجل. هذا صوم لماذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد إسناد جيد من حديث ابن عمر إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أرفق على نفسك، الله عز وجل يحب التخفيف والتيسير على العباد، لا تشق على نفسك. ما ينبغي أن الإنسان يخالف أمر الطبيب إذا قال لك أفطر بسمع وطاعة نفطر، لكن العلماء اشترطوا أن يكون طبيبا مسلما، لأن الأخبار التي تتضمن الإخلال بشيء من التعبدات يشترط في المخبر بها الإسلام والعدالة. هنا الآن إذا قال أفطر هذا خبر يقتضي إفساد عباده، فلا بد فيه من العدالة. أنتم معي في هذا؟ وبعض أهل العلم قال لا، إنما يشترط فيه الخبرة، لكن من باب أمن غور الكافر، لأن الكافر يريد أن يفسد عبادة المسلم، فقد يستغل طبه في أمرك بأن تفطر في حال لا يجوز لك أن تفطر فيها فيفسد عليك عبادتك بحجة أنه طبيبك. فمن باب سد ذريعة هذا نشترط في من يخبرك بالإفطار أن يكون مسلما ثقة عدلا. واضح هذا ولا لا؟ والعجز الذي يوجب الفطرة أو يسوغ الفطرة ينقسم إلى قسمين، مطلق العجز والعجز المطلق. أما مطلق العجز فهو مرض ألم بالإنسان في فترة من الزمان فيزول، وهو الذي يسميه الفقهاء المرض الذي يرجى برؤه. فما الواجب في هذه الحالة؟ يجوز لك أن تفطر ثم تقضي من عدة أيام أخرى. الحمد لله انتهينا من مطلق العجز، لكن بقينا في أنواع عجز أخرى وهي العجز المطلق. ما معنى العجز المطلق؟ يعني العجز الكامل الذي لا يتصور ارتفاعه على حسب النظرة البشرية والمعرفة البشرية. وهذا العجز المطلق له سببان، إما كبر أو مرض، إما كبر أو مرض. فهناك من الناس من بلغت به السن إلى حال العجز عن الصوم فلا يستطيع، فما حكم هذا؟ حكمه أنه يفطر. طيب والقضاء؟ قالوا لا، ما يجب عليه القضاء لأنه عاجز عن الأصل، فكيف بقضائه؟ فهو عاجز عجزا مستمرا في حال الأداء وفي حال القضاء لا يتصور ارتفاعه، وإنما نطبق عليه قاعدة إذا تعذر لأصل فإنه يصار إلى البدل. والأصل في حقه الصوم، والبدل هو الإطعام، فلما تعذر الصوم أداء وقضاء في حقه انتقلنا إلى الإطعام لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن بأنها رخصة للشيخ والشيخة الكبيرين إذا عجزا عن الصوم أن يطعما وأن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. فإن قلت وما مقدار الإطعام وما نوعه؟ الجواب خذوها قاعدة تنفعكم في كل الإطعام في الكفارات. الإطعام في الكفارات نصف صاع من قوت البلد. جميع الكفارات فيها صفتان هذه، أي كفارة فيها إطعام احفظها، نصف صاع من قوت البلد. كفارة محظورات الإحرام فيها إطعام، إذا نصف صاع من قوت البلد. كفارة اليمين فيها إطعام 10 مساكين، إذا نصف صاع من قوت البلد. كفارة الظهار فيها إطعام 60 مسكين، إذا نصف صاع من قوت البلد. كفارة الجماع في نهار رمضان، ولا لا، في إطعام 60 مسكين، نصف صاع من قوت البلد. طيب وكفارة العجز عن الصيام، نصف صاع من قوت البلد. إذن القاعدة في كفارات الإطعام أن الواجب فيها نصف صاع من قوت البلد. فهمتم هذا؟ احفظوا هالقواعد التي يسر عليكم العلم. نصف صاع من قوت البلد. فإن قلت أو يجب إخراجها في أول الشهر أم في أثنائه، أم لابد أن يخرجها في كل يوم واجب أم له أن يؤخر، نقول الأمر في ذلك واسع، لكن كلما استعجل بها في يومها كلما كان أولى، لأن الشارع أمر بها. والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، فكلما كان ذلك أسرع كلما كان أبرأ لذمتك وأدخل في تعظيم أمر الشارع. فهمتم هذا؟ وأما العجز الثاني فهو العجز المرضي. العجز الثاني من أي نوع؟ العجز المطلق. العجز الثاني من أنواع العجز المطلق يسمونه العجز المرضي، وهو أن يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الصوم حالا ومآلا، ما يستطيع صوم. وقرر الفقهاء بأنهم من نوع المرض الذي لا يرجى برؤه. ففي هذا الحال إيش نعمل معه؟ نقول سقط في حقك الأصل وهو الصوم، ويجب عليك بدله وهو الإطعام. ما الواجب في الإطعام؟ نصف صاع من قوت البلد. نصف صاع من قوت البلد. فإن قلت وكيف تقول غير مرجو الزوال والأمور كلها بيد الله، نقول مثل هذه الأحكام نقررها على حسب ما كلفنا به وهو الظاهر الذي يعرفه البشر، وأما ما كان في علم الغيب فلا نرتب عليه الأحكام. فإذا قالوا غير مرجو الزوال أي ليس على القدرة الإلهية وإنما على القدرة البشرية والعادة الجارية. والعادة الجارية ومنها أيضا يعني من الشروط الإقامة. لا نزال في القاعدة الأولى من قواعد باب الصوم، الإقامة. وضد الإقامة السفر. قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر هو وأصحابه في رمضان، والأدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد، في الصحيحين وفي غيره. لكن لو سألتكم سؤال وأريد من يجيب واحد فقط، هل السفر أو أقصد الإقامة شرط وجوب ولا شرط صحة؟ واحد بس يجاوب، ويا ويله يا سواد ليله لو أخطأ. من يتحمل هذه ماشين يعني واثقين من أنفسهم؟ الأخ هذا، الأخ، نعم أنت. شرط إيش؟ الإقامة. نعم شرط وجوب أيضا. وجوب، متفقون صح. لماذا صار شرط وجوب؟ لأنه لو اختل وصام في سفره فصح، وهذا بإجماع العلماء أن الصائم في السفر صومه صحيح. طيب لو سألنا سائل وقال أيهما أفضل للمسافر، أن يفطر ولا يصوم؟ نقول والله في ذلك 3 أقوال بين أهل العلم، طرفين ووسط، وخير الأمور أوسطها. فمن العلماء من قال بأفضلية الصوم مطلقا وهم الشافعي، ومنهم من قال بأفضلية الفطر مطلقا وهم الحنابل. وقولي مطلقا يعني بغض النظر عن كونه شق عليه ولا ما شق عليه. ومنهم من توسط فقالوا إن بلغت به المشقة حدا لا يستطيع معه الصوم إلا بكلفة فالأفضل له الإفطار، وإن كانت الوسيلة في السفر وسيلة راحة ومبسوط وتوه ضارب في السحور والسحور لا زال موجود، ها،

تعجل. طيب وش الحكم الشرعي بناء على هالقاعدتين؟ لا يستحل الفطرة، لا يستحل الفطرة. فإن تاب من تلك النية الفاسدة وقال أنا الآن مسكت طريق مكة على أنني سأفطر وأرجع، لكن والله سأغضب الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من هالنية وسأواصل للعمرة، فهل يستحل الفطر الآن؟ لما؟ وش القاعدة تقول؟ أحسنت يا أخي الكريم، تكفى عدها مرة ثانية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن نمنعه ونحرمه من الفطر ما دامت علة الخبث واستحلال الحرام موجودة، لكن متى ما ذهبت علة الخبث واستحلال الحرام ارتفعت العلة فيجوز له حينئذ أن يفطر. أن يفطر. نوقف يا شيخ إبراهيم ولا شوي؟ طيب. ومنها كذلك متى يستحل المسافر الفطرة؟ أبعزيمته أم بخروجه؟ من يشرح لي هذا السؤال؟ متى يستحل المسافر أحكام السفر؟ أبعزيمته أم بخروجه؟ فهد. هل المسافر إذا نوى الصيام، إذا نوى السفر، الصائم إذا نوى السفر، هل يجوز له حال نيته الفطر؟ أيوة. أم أنه إذا ركب الراحلة ومشى؟ نعم. ماذا تقول يا شيخ فهد؟ ولا تصير حنبلي، خفف على الناس، خفف على الناس فهد، خفف. يعني مو بنيته وعزيمته لازم يركب على الراحلة؟ طيب ما لقى راحلة؟ يعني أنه لا تستحل أحكام السفر بالعزائم، لا تستحل أحكام السفر بالعزائم، وإنما تستحل بالفعل. فإذا عزم الإنسان مجرد عزيمة على شيء من السفر فلا يجوز له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر، لا بالمسح ثلاثة أيام بلياليها، ولا بقصر الصلاة، ولا بالفطر في رمضان بمجرد العزائم، بل لا بد أن يخرج من قريته وخيام قومه وبساتينها المتصلة، يعني يخرج من قريته، لأنه لا يسمى مسافرا إلا بخروجه لا بعزيمته. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة قد رتبت على السفر أحكاما، ولا تثبت الأحكام إلا بدخول الإنسان في مسمى المسافر، ولا يسمى مسافرا بمجرد عزيمته، بل لا يدخل في مسمى المسافر إلا بخروجه. فإذا خرج وصف بأنه مسافر، وإذا لم يخرج لا يزال حاضرا. ومن الشروط أيضا الخلو من الموانع الشرعية، وإذا سمعتم الموانع الشرعية في كلام العلماء فاعرفوا أنهم يقصدون الحيض والنفاس، يقصدون الحيض والنفاس. طيب هل هذا الشرط شرط صحة ولا شرط وجوب؟ لا، واحد يجاوب. شرط صحة ولا شرط وجوب؟ الخلو من الموانع الشرعية بالنسبة للصوم شرط صحة ولا شرط؟ يا والله اللي بيجاوب انه بطل، اللي بيجاوب له قبلة اسلامية. هاي خالد، شرط صحة؟ والله واللي ما واللي جاوب خطأ له بسقة اسلامية بعد. خالد وين شرط صحة؟ معنى انها لو صامت ما صح، صح، لكن هذا نصف الجواب، لا يقبل صومها، إذن هو شرط صحة، هذا نصف الجواب. صح علي كلامي نصف الجواب؟ هو كلكم كذا، كلكم مثل خالد. يعني هو شرط جمع بين الأمرين. كيف جمع بين الأمرين؟ فصل لي. لأن الحائض والنفساء لا يجب الصوم أصلا في حقهما، ولو صامتا لما صحتا. فإذا الخلو من الموانع الشرعية شرط صحة وشرط وجوب في نفس الوقت، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ها؟ قال: قلنا بلى. قال: فإذن فذلك نقصان دين. طيب ما الحكم لو أن الدم نزل عليها الدم قبل الغروب بخمس دقائق؟ الجواب: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد مسمى الحيض وجدت أحكامه وهو حرمة الصوم وبطلانه حتى ولو كان قبل الغروب بدقائق. فما الحكم لو أنها طهرت قبل الفجر بدقائق ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؟ يجب عليه الصوم، لأن الصوم لا يشترط له الاغتسال، المهم الطهر، المهم الطهر بس. فإذا وجد الدم فسد الصوم، وإذا وجد الطهر وجب الصوم، حتى وإن أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر، حتى وإن أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. طيب ما الحكم لو رأت المرأة صفرة وكدرة لا دم، مجرد صفرة وكدرة رأتها المرأة؟ الجواب: لا نعمل بالصفرة والكدرة ولا نرتب عليها أحكاما، وإنما الأحكام تترتب على وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. ولذلك قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. المستحاضة ما حكم صومها؟ عندكم قاعدة: المستحاضة لها أحكام الطاهرة. قاعدتها: المستحاضة لها أحكام الطاهرة، فأي شيء تتعامل به مع الطاهرة فتتعامل به مع المستحاضة سواء بسواء، من غير فصل بينها. ومن الشروط أيضا شروط صحة الصوم لعله الأخير، وهو النية. النية، وخذوها قاعدة: النية شرط لصحة المأمورات، فلا يصح مأمور من مأمورات الشريعة إلا بالنية. فالزكاة لا تصح إلا بالنية لأنها مأمور، والصوم لا يصح إلا بالنية لأنه مأمور، والحج لا يصح إلا بالنية لأنه مأمور، والوضوء لا يصح إلا بالنية لأنه مأمور، وهكذا دواليك. ها طيب الزنا، الزنا شف، النية شرط لترتب الثواب في التروك لا في صحتها. فإذا فائدة النية في باب المأمورات هو الصحة والثواب. طيب وفائدة النية في باب التروك ما هي بالصحة، إنما الثواب. بمعنى لو تركت الزنا لا متعبدا بهذا الترك لله، ما طرأ في ذهنك يوم من الأيام أنك تارك الزنا تعبدا لله، هل تركته بنية؟ لكن هل تعاقب يوم القيامة على ترك الزنا؟ تقول هل سيقال لك لماذا تركت الزنا بلا نية؟ نقول لا، تركك للزنا صحيح حتى ولو بدون نية، لكن لا ثواب لك يوم القيامة على ترك الزنا لعدم وجود التعبد لله بهذا. فإذا النية لا شأن لها في التروك بالصحة، وإنما لها شأن في بالثواب. وأما في باب المأمورات لها شأن بالصحة والثواب. إذا خذوها قاعدة تقول: النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. فهمتم هذا؟ لا أرجوك عدم، ما في سؤال، أرجوك نحن حرمنا غيرك من السؤال، وحتى لا ننقطع، وأجيب أسئلتكم في آخر شيء إن شاء الله. هذا فرع عليه كل الطرق. أنت يا خالد تركت شرب الخمر في حياتك كلها ولن تشربه بإذن الله إلى أن تموت، طبعا ما لم تسافر إلى بعض الدول المجاورة، فلن تشربه إن شاء الله إلى أن تموت. إن شاء الله، قل إن شاء الله بإذن الله في الجنة يشربه بإذن الله، أقصد خمر الدنيا. هل تؤجر يوم القيامة على تركك لشرب الخمر ولا ما تؤجر؟ تؤجر، عشان المثال عليك يعني ولا كيف؟ الجواب: إذا كنت قد نويت التعبد لله بهذا الترك ولو مرة واحدة في حياتي، حتى وإن نسيت فيما بعد ذلك النية، بس المهم مرة واحدة في حياتي، مر على المحرمات كلها، تارك الزنا، حارم نفسك من هالشهوة في هالدنيا، لماذا حرمت نفسك؟ في نفسك، بس ما تقول لقد نويت أن أترك الزنا تعبدا لله، تقع في بدعة. مر على المحرمات كلها، أنت تركت العقوق، تركت شرب الخمر، تركت السرقة، تركت الكذب، فخسارة مع هذا الترك طيلة حياتك ألا تؤجر عليها يوم القيامة. فإذا كان الأجر على هذا الترك مربوط بالنية فإنوي ولو مرة واحدة في حياتك وتجددها كلما تذكرت، لكن التجديد شرط كمالي. المهم ولو مرة، ولو مرة واحدة فقط. ما الدليل على أن النية شرط من شروط صحة الصوم؟ قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخ. فإذا لم يؤمروا بالعبادة فقط، بل أمروا بالعبادة وبالإخلاص في العبادة. فإذا لم تؤمر بالصلاة فقط، أنت أمرت بالصلاة وبالإخلاص في الصلاة، لم تؤمر بالزكاة فقط، أمرت بالزكاة وبالإخلاص في الصلاة، لم تؤمر بالصوم فقط، بل أمرت بالصوم وبالإخلاص في الصوم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقول حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجه: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فإن قلت: وما كيفية النية في الصوم؟ الجواب: عندنا قاعدة تنفعكم في أي نية، وهي أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. النية من أعمال القلوب ولا شأن للسان بها. أنتم معي ذهل؟ هذه قاعدة: نياتنا تتبع العلم. أنت الآن كنت في شغل، فلما سمعت المؤذن تركت شغلك وجئت، إذا علمت ما ستفعل، فعلمك بما ستفعل هو النية المطلوبة، هذا العلم هو النية. أنت ما كنت جاي للمسجد لكن جيت، لما جيت؟ لو اجتمع من في الدنيا كلهم رؤوك تركتها المفك وتركتها العمل وسكرتها الدكان وجيت للمسجد عقب الأذان، كل أهل الدنيا الإنس والجن بيقولون إيش؟ يبي يصلي. فكيف أنت لا تعلم من ذلك من نفسك إذا جيت: اللهم أنا نويت أن أصلي؟ يا ابن حلال، غيرك علم منك هذا المقصد، كيف ما غيرك علم منك هذا المقصد؟ كيف الله ما يعلم يعني؟ تبي تعلم الله أنك نويت؟ قل: أتعلمون الله بدينكم أي بأعمالكم؟ الله يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السرائر. فالتلفظ بالنية بدعة بالإجماع إذا كان جهرا، وفي أصح القولين إذا كان سرا. أنتم معي هذا؟ فإذا علمت أن غدا من رمضان خلاص يكفي. ولذلك لماذا تتسحر أنت؟ استعداد. إذا علمت أن غدا صوم فهذا النية، فما لا داعي أنك تقول: اللهم إني نويت أن أصوم غدا وهو اليوم الثالث من رمضان. لا يا أخي، لا، النية أخف من ذلك، النية عمل قلبي بسيط سهل. ولذلك هل نيتك في ما لو كان غدا من رمضان كنيتك تماما إذا علمت أن غدا هو العيد ولا لا؟ المرأة كانت شابة على السحور، بتركب السحور عقب العشاء، بتزين السحور، إذا قالوا بكرة عيد تسوي طفت السحور، النية ذيك راحت، إذا كانت بتصلح السحور عشان بكرة الصوم. ويقول ابن تيمية: ولذلك فإن نية الناس في ليلة الفطر غير نيتهم في ليلة الصوم. فإن قلت: وما وقت النية الذي يجب إيقاعها فيه؟ نقول: الليل، لكل صوم يوم واجب. نية الفريضة ما تصح إلا من الليل، وأما نية النافلة فتصح من النهار إذا لم يتقدم مفسد، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن جنس النوافل أوسع في الأحكام من جنس الفرائض، فنشدد في النوافل، فنشدد في الفرائض ما لا نشدد في النوافل. النوافل نتوسع فيها، أما الفرائض لا، ما نتوسع فيها. فمن جملة ما دلت الأدلة عليها أن النافلة تصح بنية، أن صوم النافلة يصح بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، يعني أنشأ نية الصوم، هذا هو الظاهر. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث يا رسول الله؟ قال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا دليل على أن المتطوع أمر نفسه، فإن شاء أتم وإن شاء أفطر بلا قضاء. واضح يا جماعة ولا لا؟ ما لم يتقدم مفسد. فإذا استيقظت الظهر وقلت: أحيان ما عاد المغرب إلا خمس ساعات، ولم يتقدم قبل هذه النية أكل، فإن صومك صحيح. لكن متى تؤجر؟ من النية. طيب، فإن قلت: أو أصوم يوما كاملا وينصف أجري؟ نقول: نعم، لأن الصحة تتعلق، الصحة تتعلق بماذا؟ بالإمساك. وأما الثواب فيتعلق بالنية، فيصح فيكتب لك صيام يوم كامل ونصف أجره. فإن قلت: أو يتبعض الأجر؟ نقول: نعم. فإن قلت: أو تتبعض الصحة؟ فنقول لا، ما تجي ولا صلاة تقول أما الركعة الأولى فصحيحة وأما الركعة الثانية فباطلة، الصحة ما تتبعض، لا، لكن تقول والله أنت مأجور على أول صلاتك لكن الرياء دخل عليك في آخرها، أنت مأجور، فإذا الثواب يتبعض والصحة ما تتبعض. ولذلك ربما يخرج العبد من صلاته وهي صحيحة في ذاتها لكن لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشره، بل من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوم، ما القبول المنفي هنا؟ هل قبول الصحة ولا قبول الثواب؟ قبول الثواب. تعرفون قاعدتها أن نفي القبول إذا علق بتفويت مأمور فنفي صحة، وإذا علق بفعل محظور فنفي ثواب. على كل حال واضح إن شاء الله، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلف في مسألة النية في قضية صيام الواجب. فإن قلت أو تكفي نية أول ليلة من الشهر عن بقية الليالي، أم أنه لا بد في صوم يوم كل واجب من نية خاصة به في ليلته؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم. وهنا عندنا قاعدة، ضعوا الأقلام، لا حد يفتي، ضعوا الأقلام حتى تفهموا هذه القاعدة، قاعدة قليل من ينبه عليها، ولكنها فيصل في معرفة الراجح في هذا الخلاف، وهو أن العبادة ذات الأجزاء المتعددة، العبادة ذات الأجزاء هي عبادة واحدة لكن لها أجزاء متعددة، إذا كان صحة أولها ينبني على صحة آخرها فأجزاؤها تكفيها نية واحدة، لأن ارتباطها ببعض يجعلها كالعبادة الواحدة مع أنها أجزاء. فهمت؟ مثل الصلاة، الصلاة صلاة العصر كم لها من جزء؟ 4 أجزاء، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن ما تصح الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة إلا إذا خرجت من الصلاة بكافة شروطه. لو أن إنسانا أفسد الركعة الأخيرة فسدت الركعة الأولى. إذن الصلاة عبادة ذات أجزاء يتعلق أولها بصحة آخرها، فمتى ننوي؟ في بداية الصلاة ولا في كل ركعة نية؟ لا، في بداية الصلاة تكفي نية واحدة. لماذا كفت هذه العبادة نية واحدة؟ لأنها عبادة ذات أجزاء يتعلق أولها بآخرها، صح ولا لا؟ القسم الثاني، وإذا كانت العبادة ذات أجزاء لا تعلق لأولها بآخرها فلكل جزء نيته الخاصة، مثل الصيام. لو أنك صمت اليوم الأول صياما صحيحا ماشي، وصوم اليوم الثاني والعاشر صيام صحيح، ثم أفطرت عمدا في اليوم 12، هل ما قبله يفسد ولا صحيح؟ طيب وما بعده؟ إذن هذا اليوم لم يرتبط لا بما قبله في الصحة ولا في الفساد، انتبه، ولم يرتبط بما بعده في الصحة والفساد، فلماذا تربطه بما قبله بالنية؟ إذن هو يوم مستقل في كل أحكامه، ومن جملة أحكامه النية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو القول الصحيح. فإذا عندك 30 نية في رمضان ل30 يوما أو 29 نية في رمضان، يجينا واحد يقول يا شيخ 29 نية هذا تكليف ما لا يطاق، نقول تكليف ما لا يطاق إذا كنت تخطئ في تفسير النية المطلوبة. بعض الناس يخطئ في تفسير النية، وش المطلوب مني أصلا من النية؟ أنك تعلم من بكرة، وهذا يبي لها استشعار، يبي لها واحد استقبال قبلة، يبي لها ستر عورة، يبي لها التعظيم، يبي لها واحد يعطراس على المخدة يقول آه بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة بكرة، يا أخي لا تقعد تتعب نفسك، غدا من رمضان وانتهينا، انتهينا، إذا عرفت أن غدا من رمضان انتهينا. إيش القاعدة؟ هذه قاعدة تلقاها في كتاب لي اسمه تفصيل التأصيل، تفصيل التأصيل بالتدليل والتعليل، واضح واضح كلامي ولا مو واضح؟ ترى بسأل الحين، الإنسان إذا نوى الإفطار هل كل من نوى الإفطار يفطر؟ الجواب لا بد أن نفرق بين أمرين هو الذي يجعل العلماء يختلفون في هذه الجزئية، فبالتفريق بينهما تعرف نية الإفطار تنقسم إلى قسمين، إلى نية استحلال ونية قلع، نية استحلال ونية قلع، نية إبطال يعني، نية استحلال ونية إبطال. نية الإبطال تفسد، ونية الاستحلال ما تفسد ما لم يستحل يأكل يعني. مثاله إنسان جائع، جائع يعني بلغ به الجوع حدا قد لا يطيقه، فلما نزل قبل الغروب قليلا فشم تلك الروائح العظيمة العطرة، ايش يريح سمبوسة، ايش يريح عصيرات محمرة، قال لا لا لا لا، كم بقي؟ ثلاث ساعات، لا اليوم، اليوم ما عاد فيها. واتجه الى المطبخ، واتجه ومشى ومشى. هو الان نوى قطع نية الصوم ولا نوى استحلال الحرام في الصوم؟ اذا ما نوى قطع الصوم، وانما نوى ان يأكل، هو نوى الاستحلال، ما قال انا لن اصوم هذا اليوم، حتى فهنا تبطل نيته، يبطل صومه حتى ولو لم يأكل، لانه نوى قطع اصل النية، لكن هو نوى ان يأكل في النهار، وهذه نية استحلال للحرام وليست نية لقطع الصوم، فلا بد من التفريق بينهما. فلما جاء الى القدر وفتحه قام ميزان الإيمان في قلبه وقال أستغفر الله ورجع. هل يكمل صيامه ولا نيته أصلها انقطع؟ يكمل صيامه. فأولا ينوي الإفطار، نعم، لكنه نوى استحلال الفطر ولم ينوي انقطع قطع إيش؟ أصل نية الصوم. فالذي يفسد الصوم هو قلع أصل النية، قلع أصل النية، لا تعليق النية على ارتكاب شيء من الحرام. فهمت؟ هو لما أراد أن يأكل هو نوى الأكل لم ينوي القطع، ولذلك هو أراد أن يستحل حراما، فإذا تاب الله عليه قبل الاستحلال وقبل الأكل فصيامه عليه. لكن من نوى قطع الصوم سواء وجد أكل ولا ما وجد أكل فهو لم يعلق نية الصوم بشيء أمامه. فهمتم هذا؟ لكن نوى اليوم أنه خلص اليوم أنا لست صائم، طيب ما قدام شيء يأتي، فإذا هذا دليل على أن قصده انصب على قطع أصل النية. فهذا هو الذي يقصده الفقهاء بقوله ومن نوى الإفطار أفطر، أي من نوى قطع أصل النية لاستحلال الحرام في النهار. فرقتم بينها؟ لو أن إنسانا استيقظ من النوم على أن الصائم ثم قال اليوم لن أصوم، عزم عزيمة صادقة بأنها لن يصوم اليوم ثم عاد ونام، هذا إيش؟ استحل حراما ولا قطع أصل النية؟ قطع أصل النية. لكن لو أنه شم روائح فعزمت نيته على الأكل فاتجه إليه، هذا ما قطع أصل النية، لكنه أراد أن يستحل الحرام في نهار رمضان، فنية الاستحلال لا تفسد أصل النية، وأصل القطع هو الذي يفسد على الإنسان صيامه، يفسد على الإنسان صيامه. هذه هي الشروط التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولعلي أن أستشفها منكم. ما القاعدة التي نتكلم عليها؟ الجواب قاعدة أن الصوم لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، ثم ذكرنا تحته جملا من الشروط، ما هي؟ لعل الإخوان يساعدونا. نعم، الإسلام، وبين هل هو شرط صحة ولا وجوب؟ وهو شرط صحة. اثنين، فواز العقل، شرط صحة ولا وجوب؟ وجوب وصحة، أحسنت. نعم الأخ، البلوغ شرط ماذا؟ شرط وجوب ولا صحة؟ لماذا قلت صحة في الأول؟ طيب أحسنت، ممتاز، إذن هو شرط صحة. وغيره؟ نعم، الإقامة، وهي كل واحد مو بلازم الترتيب، ماشي، الإقامة وهي شرط صحة، ماشي؟ ها؟ شرط وجوب ولا شرط وجوب وصحة؟ طيب ماشي. المخلو من الموانع الشرعية وهو شرط صحة، ومنها شرط إيش؟ الخلو من الموانع الشرعية. تمزح معي ولا تمزح معي ولا تختبرني؟ شرط صحة ووجوب، لما شرط وجوب؟ لا يجب عليها الصوم؟ من قال؟ إذن كيف تقضيه فيما بعد؟ تقضيه لأنه لم يجب، انعقد وجوب الصوم في الذمة، لكنه لا يصح منها في حال كونها موصوفة بأنها حائض أو نفساء، ولذلك يجب عليها أن تقضي الصوم وفيما بعد. ولذلك الخلو من الموانع الشرعية شرط صحة. هل أنا أخطأت فيها ولا أنت اللي أخطأت؟ صحة ووجوب، مصر على ذا الشيء، ماشي طيب صح. القدوة الحسنة ولا القدوة السيئة؟ شرط قدوة ولا إيش؟ القدرة، هي القدرة، ظنك قدوة ماشي، مع أن القدوة مقبولة من الألفاظ، وهي شرط وجوب ولا صحة؟ إيش؟ شرط وجوب، بمعنى يصح صيامه. طيب أسألكم سؤال، لو أن إنسانا في نهار رمضان ارتد وجلس على ردته والعياذ بالله 5 أيام ثم عاد وأسلم مرة أخرى، أو تلزمون المرتد بعد إسلامه بقضاء ما فاته زمن ردته؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ شو الجواب الأخ؟ يقضي. إذن أنت تفرق في هذا الحكم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني قالوا ما يقضي وهو الأصح، فإذا تاب بعد ردته وقد انقضى بعض الأيام فإنه لا يطالب بقضائها لدخوله في عموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا. هل فصل الله بين الكفر الأصلي ولا الكفر الردة؟ فإذا يدخل فيه الكافر بالكفرين جميعا، ومن أخرج كفر الردة عن هذا العموم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه. ولذلك فالقول الصحيح أن التوبة من الردة تجب ما قبلها، والتوبة من الكفر الأصلي تجب ما قبلها لعموم قوله، وأن التوبة تجب ما قبلها من غير تفصيل بل بتعميم. أنتم فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح، وهذا هو الذي يجعل الناس يرغبون في العودة إلى الإسلام إذا علموا أنه لا يجب عليهم شيء من ذلك. هل قاعدة الثانية من قواعد كتاب الصوم لا يثبت دخول الشهر إلا بالرؤية أصلا أو بالإتمام تبعا؟ لا يثبت دخول الشهر إلا بالرؤية أصلا أو بالإتمام تبعا، وهي قاعدة مقررة عند أهل العلم. هذه القاعدة فيها أصل وبدل، فلا يجب الصوم إلا إذا شهدناه، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومتى يثبت شهود الناس للشهر؟ إذا رأوا علامتين أصلية وبدلية، ولا يجوز أن نتجه إلى البدل ما دمنا نستطيع الأصل. ما العلامة الأصلية لشهود الشهر؟ رؤية هلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث بتمامه. فإن قلت وما شروط من يخبرنا بالرؤية حتى نعتمد خبره؟ الجواب يشترط فيه الإسلام والعدالة في الظاهر فقط. يشترط فيه الإسلام لأنه خبر ديني، وعندنا قاعدة أصولية تقول الأخبار الدينية لا تقبل إلا من مسلم عدل، قلتها لكم قبل قليل ولا لا؟ الأخبار الدينية لا تقبل إلا من مسلم عدل، لقول الله عز وجل وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا أمرنا الله بالتبين والتثبت من خبر الفاسق فكيف بخبر الكافر؟ أبد أنه يرد من باب أول، ولأن الكافر غير مأمون على أخبار الدين، فإذا يشترط فيه الإسلام. فإن قلت وهل دل من السنة شيء على ذلك؟ فأقول نعم، ولكن الحديث ضعف، وهو عند الأربعة وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، فإذا لابد فيه من الإسلام والعدالة في الظاهر. فإن قلت أو تشترط ذكوريته، الجواب لا تشترط في الأصح. فلو أن من أخبرنا برؤية الهلال أنثى لقبلنا خبرها. فإن قلت أو يشترط تكليفه، فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، لأن مثل هذه الأخبار الدينية لا ينبغي قبولها ممن لا تجب عليه أصل العبادة، فمن لا يجب عليه أصل التعبد ما تقبل خبره في هذه العبادة، وهذا صغير. فإذا كان صغيرا ربما لا يعرف الهلال ولا يفرق بين الهلال وما تبقى من ضوء الشمس أو شيء من النجوم القوية الإضاءة، صغير، ما نعلق أحكامنا الواجبة بأخبار الصغار. فإن قلت أو يشترط تعدده، ايش معنى هذا؟ فإن قلت أو يشترط تعدده، ايش معنى تعدده؟ يعني يصير متزوج ثنتين، يعني لو جانا واحد متزوج واحدة ما نقبل خبره، يعني انت هذا ما تزوجت مرة، انت ما بنطردك من باب المحكمة على طول. اللي متزوج واحدة يمكن قهويه، لكن متزوج ثنتين دخلها عند القاضي ويشهد. ايش معنى هو يشترط تعدده؟ يعني هل يكون معدد؟ يعني الجواب، هل يشترط تعدد المخبرين؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم، والقول الصحيح غير ان ذلك غير مشترط. فلو اخبرنا بذلك مسلم عدل ثقة في الظاهر قبلنا خبره. ويدل على ذلك ما روى أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام فأمر الناس بصيامه. فإن قلت أو يشترط الإخبار عن الرؤية بلفظ الشهادة، الجواب لا يشترط عند القاضي أن يقول أشهد أنني رأيته، وإنما قال لقد رأيته ويكفي هذا. فإن قلت أو من السنة الترائي، حرص أهل البلد على الترائي، فنقول نعم هذه سنة مهجورة، وللأسف أن الناس اعتمدوا على وسائل الإعلام بس، لكن ما في أحد منهم يرجع في سطح البيت ويشوف، أو يطلع للبرية هو زملائه ويشوفون. ترى الترائي سنة سلفية متروكة، لذلك يقول عبد الله بن عمر تراءى الناس الهلال، إذن هذه حالتهم. ولأن هذا من باب تعظيم عبادة الصوم ومن باب الحرص والاهتمام بها، فلا يكتفي إنسان برؤية إنسان. فإن قلت وما حكم الاستعانة على الرؤية ببعض المراصد الفلكية، نقول لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله، هذه وسيلة تعيننا على تحقيق حكم شرعي. فإذا استعنا على تحديد جهة الهلال ومخرجه بشيء من المناظير أو المناظير القوية الفلكية، طيب من يمنعنا من ذلك؟ فإن قلت وما حكم إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب الفلكي، نقول لا، هنا لا، هنا نرفضه. فإن قلت ولما ترفضه أيها الحنبلي، فنقول نرفضه لأن السلف متفقون على عدم الاعتداد بالعمل بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. فإذا هذه ليست من علامات شهود الشهر بإجماع السلف الصالح، ولا نعلم عن أحد من المسلمين أنه ألزم الأمة بالعمل بالحساب، فإذا هو باطل لاتفاق السلف على بطلانه. انتبه. فإن قلت أولم يكن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الحساب، الجواب بلى، بل كان هناك فلكيون في العهد النبوي، ومع ذلك لم ينظر إلى عملهم بعين الاعتبار، وإنما قال صوموا لرؤيته. وهناك شيء آخر أيضا، وهو أن القاعدة المتقررة أن العبادات العامة تعلق بالعلامات العامة، أن العبادات العامة تعلق بالعلامات العامة. إيش معنى هذا؟ إذا كانت العبادة تجب على الجميع فلا يمكن شرعا أن يعلق الله دخولها وانتهاءها بعلامة لا يعرفها إلا خواص الناس، فكيف يكون وجوبها عاما وعلاماتها خاصة؟ ما يمكن أبدا. من عدل الشريعة أن تجعل العلامة ابتداء وانتهاء للعبادات العامة علامات عامة، فلما كان الصوم عاما جعل الله علامته دخولا وخروجا إيش؟ عامة، قمر في السماء بتشوفه، كل الجميع يشوفونه، لا يضامون في رؤيته. لكن الحساب لا يعرفه إلا خواص الفلكيين، بل يجري بينهم من الخلاف وهم فلكيون علماء فيه ما يجري بينهم، فلا يمكن أبدا أن يعلق به الصوم، هذا خلاف المقصود الشرعي، خلاف المقصود الشرعي. أنتم معي ولا لا؟ الحج عبادة عامة ولا لا؟ الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج الأهلة لأنها علامات عامة تدل على علامات. الصلاة عبادات عامة ولا لا؟ إذا زالت الشمس، زوال الشمس هذا علامة عامة كل يعرفه، غروب الشمس، طلوع الفجر الثاني، نغيب الشفق الأحمر، ما يمكن أن يعلق الله الصلوات بأشياء خاصة. أنتم معي في هذا؟ فإذا تعليق الصيام ابتداء وانتهاء بالحساب الفلكي هذا مخالف لمقصود الشارع ولما جرت عليه سنته في أحكامه، فالأحكام الخاصة تعلق بعلامات خاصة، مثل أحكام الحيض، فلانة حيضها خاص بها ولا لا؟ فجعل الله علامة حيضها ابتداء وانتهاء خاص بها، دم ينزل منها هي ويرتفع منها هي، وقصة بيضاء تخرج منها هي. لكن الصوم علامة عبادة عامة، والعبادات العامة ما تعلق بالعلامات. جاكم النوم انتم، خليكم شوي ترتاحون، نواصل، لازم فترة راحة. طيب بدأ النوم يجيهم، أنا ما أحب النوم في الحلقة، أنا مواطن النوم ترى كبيرة من كبائر الخطائع عندي. نوقف 5 دقائق يا شيخ إبراهيم ولا نواصل؟ اللي تشوفونه أنتم. طيب ولا نخلص من هالقاعدة؟ لأن هي 7 قواعد، على كل حال 7 قواعد إلى 8 قواعد بسيطة وسهلة في الصيام. طيب نواصل. إذن العمل بالحساب غير معتبر شرعا لإجماع السلف ولمخالفته لسنة الله عز وجل في أحكامه، ولمخالفته لسنة الله في أحكامه، هذا هو القول الصحيح عندي يا إخوان، بل عند أهل العلم كلهم. وهذا الخلاف الذي يدور ويكثر في وسائل الإعلام في ابتداء الشهر يجب أن يقطع، ويجب أن ينبه العلماء على أن هذه العلامة باطلة. إذن ليس للشهر إلا علامة، علامة أصلية وعلامة بدلية فقط. طيب إذا تعذر الأصل وهو الرؤية لوجود غيم أو قتر أو غبار، فالمتقرر عندنا أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى إيش؟ إلى البدل، وهي قولنا في القاعدة، أو الإتمام بدل، أو الإتمام بدل. طيب ما الدليل على بدلية الإتمام للرؤية؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. إيش معنى فاقدروا له؟ تفسير رواية أخرى قال: فأكملوا العدة 30، أي عدة؟ رواية ثالثة: فأكملوا عدة شعبان 30، وخير ما فسرت به السنة هو السنة. فإذا فسر التقدير بالإكمال، وفسر الإكمال بإتمام الشهر، وفسر بإتمام شعبان 30 يوما. هذا أفضل من تفسير الحنابلة في قوله فاقدروا له، أي فضيقوا عليه، وهو بصيام يوم الشك. نقول لا، ليس معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وإنما معناها أكملوا شعبان 30، وخير ما فسرت به السنة هو السنة. طيب فإن قلت: وما حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب: حرام لا يجوز، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فإن كنت تصوم قبل رمضان عادة، يعني 2 وخميس ووافق مثلا 2 وخميس، أو تصوم يوم وتفطر يوم، ها الأمر في ذلك واسع، وإلا فالأصل عدم الصيام قبل رمضان. بل من لم تكن عادته في شعبان أن يصوم فلا يجوز له أن يبتدئ في شعبان صياما بعد اليوم 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا في حق من؟ في حق من لم يبتدئ شعبان بالصوم من أوله، وإنما لم تطرأ عليه نية الصوم في شعبان إلا في المنتصف الأخير، نقول لا، لا يجوز لك أن تصوم، والحديث حسن. فإن قلت: وما يوم الشك؟ الجواب: يوم الشك هو اليوم الذي يتردد الناس في ليلته أغدا من رمضان أو ليس رمضان، فلم يجزموا بأنه ليس منه ولم يجزموا بأنه منه، فلا يزال الأمر مترددا. فإن قلت وما سبب وقوع الشك في قلوب الناس؟ نقول لأنه كان في تلك الليلة غيم وقتر، فمع وجود المانع من الرؤية لا ندري أخرج الهلال ولم نره بسبب الساتر أم لم يخرج. فإن قلت وهل يوم الشك يكون في ليلته صحوا عام؟ الجواب لا، ليلة الصحو لا يسمى يومها يوم شك، لأننا نقطع مع الصحو واتضاح الرؤية أن الهلال ما طلع. فهمتم هذا؟ فإذا لا يوصف اليوم بيوم شك إلا إذا كان في ليلته غيم أو قتر أو غبار أو كثرة دخان مصانع عند مخرج الهلال تمنعنا من رؤيته، تمنعنا من رؤيته. كلامي واضح ولا مو واضح؟ فإن قلت وما حكم صوم يوم الشك؟ فنقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على كم قول؟ ثلاثة أقوال على طرفين وسط، بس هالمرة وليس خير الأمور أوسط. منهم من أوجبه مطلقا وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة وألفوا بذلك مؤلفات كما ذكره المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، ومنهم من حرمه وهو أصح الأقوال عندي في هذه المسألة، ومنهم من تبسط فأجازه. ما معنى أجازه؟ يعني أنت غير ملزم لا بالصوم ولا بالإفطار، إن بغيت تصوم احتياط فصوم وإن ما بغيت تصوم بكيفك. واختار هذا القول الثالث أبو العباس بن تيمية. ولكن القول الصحيح والله أعلم هو التحريم. فإن قلت وما دليل التحريم؟ أقول نصوص صحيحة صريحة في هذا. من هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وصوم يوم الشك حقيقته تقدم لرمضان لأنك لا تدري أهو من رمضان أم لا. هذه واحدة. وعند البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة من حديث عمار رضي الله عنه قال قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان موقوفا على عمار إلا أن له حكم الرفع، لأن المتقرر في قواعد المصطلح أن الراوي إذا روى شيئا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فإن لقوله حكم الرفع. ومن جملة ما لا رأي للإنسان فيه إثبات المعصية والعقوبة على الأفعال، فالمعصية والعقوبة ما يرتبها الصحابي ولا باجتهاد الصحابي، فلما قال فقد عصى ورتب معصية إذن قوله هذا له حكم الرفع. فإذا هو حجة ولا مو بحجة؟ حجة، ولا يطبق عليه قول الصحابي لا، وإنما هو حجة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولذلك جعلناه من المرفوع حكم. فإن قلت وفعل ابن عمر وبعض الصحابة، نقول لقد اتفق الأصوليون على أن فعل الصحابي إذا ثبتت مخالفته للمرفوع حكما أو حقيقة فإن قوله ليس بحجة. فإذا نحمل فعل من صامه من الصحابة على أنه من جملة الأقوال والمذاهب التي خالفوا بها الدليل الصحيح. فإن قلت وهل الصحابي يتصور من مخالفة الحديث؟ نقول نعم، باعتبار الآحاد لا باعتبار المجموع والاتفاق. من يشرح؟ باعتبار الآحاد يعني أن الواحد من الصحابة قد يخالف، وأما باتفاقهم إذا أجمعوا على شيء فإنه لا يمكن أن يقع مخالفا للمعروف. فإذا القول الصحيح هو تحريم صوم يوم الشك. وهنا معنى وهي قاعدة عند أهل العلم، وهي أن من مقاصد الشرع حماية ابتداء العبادات وأواخرها عن اتصال ما ليس بها منها. حماية ابتداء العبادة يعني نقول حماية العبادة ابتداء وانتهاء عن ما ليس منها. أضرب لك مثال. قال النبي قال معاوية رضي الله عنه للسائب بن يزيد، سائب بن يزيد صلى جنب معاوية يوم الجمعة، ثم من يوم سلم الإمام قام السائب بن يزيد يصلي ركعتي الجمعة على طول لعقبها. غضب عليه معاوية ودخل معاوية لقصره فنادى السائب بن يزيد فقال لا تعد لما فعلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. إذن هذا حماية في أواخر العبادات. فهمتم هذا؟ حماية لأواخر العبادات. فالشريعة دائما تحرص على ابتداء العبادة وانتهائها، لا يصير فيها ما ليس منها لا في ابتدائها ولا في انتهائها. ولذلك كره السلف التنويه بالصلاة بعد الفراغ من الأذان. لما؟ تطبيقا لها القاعدة، ايش معنى التنويه؟ يعني يقول المؤذن بعد الفراغ من الاذان في الميكروفون: الصلاة الصلاة الصلاة. لا، انتبه تقول هذا، انت خلاص انت ناديتها الناس بماذا؟ بالاذان. فيخشى مع كثرة تكرار الصلاة الصلاة الصلاة ان يرتبط بالعبادة ما ليس منها. وكرهوا افتتاح الاذان بالبسملة والاستعاذة او قراءة آية. لما؟ حتى لا يتصل بالعبادة ابتداء وانتهاء ما ليس منها. ومن ذلك حرمة صوم يوم العيد. لما؟ حتى لا يتصل بالعبادة في آخرها ما ليس. طيب، إذا حمى الشارع أواخر رمضان فحماية أوله من باب أولى، ولذلك حرم يوما أو يومين ويوم الشك. فإذا الشارع حمى رمضان ابتداء بتحريم صوم يوم الشك أو يوم أو يومين، وحرم نهايته انتهاء بماذا؟ بأي شيء؟ بوجوب الإفطار. هذه قاعدة الشريعة العام، أن العبادة يجب علينا أن نحافظ عليها من أهل البدع، فلا يفتتحونها بما ليس منها ولا يختتمونها بما ليس منها. فالمحافظة على ابتداء العبادات وانتهائها أمر مطلوب شرعا. فهمتم؟ فإن قلت، ولا ما عندي فإن قلت، من لو من الدرس يا إبراهيم؟ شيخ إبراهيم نوقف ولا نص ساعة بس؟ كويس، راضين بنص ساعة؟ طيب حركوا أعماركم، فيكم نايمين؟ ما فيه. أبسأل وش القاعدة اللي لنا فيها؟ لا يثبت دخول الشهر إلا بعلامتين. ما هما يا فهد؟ بسرعة. لا، جيب لي العلامة البدلية كذا. الإتمام. إتمام ماذا؟ إتمام شعبان 30 يوما. والعلامة الأصلية؟ طيب والعلامة المنتصفة بين الأصل والبدل؟ ما فيه. طيب ما رأيك بالعمل بالحساب؟ غير معتد به. لما لا يعتد به؟ لأنه مخالف لسنة الله عز وجل في أحكامه. أيوه. إيش قصدك بسنة الله في أحكامه؟ لأنه ماشي، انت قلت مشكلة عدد ما شرحته. خليه يفكر. العبادات العامة اي لا يجوز. ايوه، بالعلامات الخاصة. طيب مثل لي على عبادة خاصة بعلامة خاصة. مثل لي على عبادة عامة بعلامة عامة غير الصوم. طيب هل يشترط التعدد في الشاهد؟ لا. الذكورية؟ لا. الإسلام؟ لا. العدالة؟ لا. لفظ الشهادة؟ ما يشترى. طيب ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي أكثر خلاف الناس فيه، إن بكرة من رمضان ولا لا. طيب هل يشرع صيامه؟ كم العلماء فيه من قول؟ أوسطها من حرم ما جاز. من اختاره من العلماء؟ والحنابلة على أي شيء؟ الحنابلة على وجوب الصوم. وأكثر الجمهور؟ أكثر الجمهور على الحرم. وقول الصحيح عند فضيلتكم حرمته مطلقا. أعطني دليل. قول الصحابي من صام يوم الشك فقد عصاه القاسي. أسألك عن الصحابي ولا بتبلشنا؟ عمار بن ياسر. طيب رضي الله عنه ولا عنهما؟ رضي الله عنه. عنه بالحالة، يعني أبو كافر ولا مسلم؟ ياسر، صبرا على ياسر، أبوه مسلم. طيب نرجع، وش قال عمار بن ياسر؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طيب أوليس هذا موقوفا عليه؟ الصحابي إذا قال قولا لما جاب الرأي والشافعي حكم الرفع. إذا ما يطبق عليه مذهب الصحابي. طيب والصحابة الذين صاموا إذا نخرج فعلهم على إيش؟ على أنه مخالف لماذا؟ ابن عمر فعل عائشة فعل. أنا قلت بمشي لازم أوقفك، لازم سير شيخ، ما يصلح شيخين في الحلقة، لازم وقفه، لازم اثبت عجزه. لا، حتى لا تشهدوا بالمشيخ الا لي لوحدي. سوينا حركات. هذا لازم اوقفك. سام، نواصل معك. اذا فهمتم مثل فهم الاخ هذا فان شاء الله انكم على خير. اذا وصلت المعلومه بمثل هذا فانا اشوف ان نمسك واحد ثاني غيره في جوائز. كم يستحق من جائزة فهد؟ فهد يستحق أن أخرج له إحدى عينين وأضعها في طبقة من ذهب وأسلمها له. فعلا إجابات تبرد القلب. فعلا إجابات تدل على انتباه واهتمام بالشرح. طيب قلنا لا يصح يوم الشك، ثم قلنا دليل، قلنا أيضا تعليل، وهي أن القاعدة العامة هل تقول يا بندر حباية العبادة ابتداء وانتهاء من كل ما يشوبها أو يدخل عليها. طيب مسألة، ما الحكم لو لم تقم، ما الحكم لو لم تقم البينة على ثبوت دخول الشهر إلا في النهار؟ سوى جاي الخبر الساعة 10 أن ترى اليوم كان تصومون. الجواب يجب إجماعا الصوم الآن، لكن هل يصح وهل يجب القضاء؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم. والقول الصحيح عندنا قاعدة تقول أن التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، فلا يثبت تكليف بعبادة إلا إذا علمت. يثبت التكليف عليك بالعبادة متى ما علمتها. طيب متى علموا بوجوب الصوم؟ متى علموا بوجوب الصوم؟ في أثناء النهار. إذن يجب عليهم وجوب الإمساك من أثناء العلم. وهل ما قبل ذلك مكلفون بالإمساك؟ الجواب لا. فإذا لا تحاسبني ولا تبطل عبادتي في جزئية أنا لست فيها مكلف، أنا قبل العلم لست بمكلف، فكيف تحاسبني وأنا غير مكلف على ما مضى؟ حاسبني من الآن بعد العلم، هل أفطرت ولا ما أفطرت؟ هل أكلت ولا ما أكلت؟ ما أكلت شيء. بعد أن علمت وكلفت بالإمساك أمسكت إلى غروب الشمس، إذن صومي صحيح. ولذلك فالقول الصحيح وقول شيخ الإسلام وهو أنه إذا قامت البينة من النهار وجب على الأمة أن تمسك، أهل البلد أن يمسكوا، ويصح صيامهم ولا يجب عليهم القضاء في الأصح، لأن التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، فمن لا يعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. وعلى ذلك حديث سلمة في يوم عاشوراء لما بعث النبي، وكان صوم عاشوراء واجب في بداية الأمر ولا لا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا إلى العوالي لأطراف المدينة، ألا من أصبح صائما فليتم صيامه، ومن يكن قد أكل فليمسك، فأمره بالإمساك ولم يأمره بماذا؟ بالقضاء. والجامع بينهما الوجوب في كل، لماذا؟ لأن الناس ما علموا بوجوب الإمساك في يوم عاشوراء إلا في النهار، فألزمهم بالإمساك من حين العلم. فالجاهل غير مكلف يا جماعة، الجاهل غير مكلف إذا كان مثله يجهل. وهذا كله تدرسونه في أصول الفقه، تدرسونه في أصول الفقه. القاعدة الثالثة، مفسدات الصوم توقيفية على النص. مفسدات الصوم توقيفية على النص. فإن قلت وما معنى توقيفية؟ معنى قولنا توقيفية يعني أن مبنى إثباتها على وجود الدليل، فلا حق لك أن تقول إن هذا القول أو هذا الفعل يفسد الصوم إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فلا تقبل في إفساد الصيام إلا ما ثبتت به البراهين والأدلة، لأن الصوم عبادة انعقدت بالدليل الشرعي. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن من عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان إلا بالدليل الشرعي، ولأن الأصل في الصيام الصحة، فمن قطع هذا الأصل بشيء من المفسدات فهو مخالف للأصل. والمتقرر في قواعد العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فلا يجوز لأحد أن يفسد صيام أحد إلا بدليل. ولأن الحكم على الصوم بالإفساد والبطلان هذا حكم شرعي، فالإفساد والبطلان والصحة والعزيمة والرخصة هذه أحكام شرعية، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فمن قال صومك يا هذا فسد، فقل له قبل أن أقبل قولك فسد فلا بد أن أنظر إلى برهانك ومستندك، فإن جئت به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فلا حق لك أن تفسد صيامي بلا برهان. إذا علم هذا فليعلم أن الفقهاء قد تتبعوا ما دلت الأدلة عليه بأنه مفسد للصوم، فوجدوا تلك المفسدات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مفسدات بالإجماع، وإلى مفسدات في الأصح، وإلى ما ليس بمفسد أصلا ولكن بعض الفقهاء أدخلوه وليس هناك دليل يدل على كونه مفسدا. فصارت المفسدات التي تمر عليها في كتب الفقهاء تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. مفسدات هي مفسدات بالإجماع، ومفسدات هي مفسدات في الأصح، يعني فيها خلاف لكن الأصح أنها مفسدة، ومفسدات ستمر عليها لا دليل على كونها مفسدة أصلا. وأكثر الطوائف تفسد صيام أتباعها الرافضة، أكثر الطوائف تزعم فسادا للصيام الرافضة، حتى جعلوا شم الورود والروائح الزكية من جملة مفسدات الصوم. فإذا خذ هذه قاعدة عندك، أن مفسدات الصوم توقيفية على إيش؟ على النص. إيش معنى توقيفية؟ يعني دليل. إذا علمت هذا فلنبدأ بها واحد واحد. نبدأ أولا بما أجمعوا عليه، ثم بعدها بما اختلفوا فيه، ثم نتكلم عن تلك المفسدات التي قالوا بأنها مفسدة وفي الحقيقة أنها ما هي مفسدة. من هذه المفسدات وهي أخطرها الجماع بشرطه، وسوف تسمعون مني كلمة بشرطه كثيرا، ولن أفصل في الشروط لأن كلمة بشرط ستأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة متى تترتب على هذه المفسدات آثارها، هي التي أعنيها بقولي بشرطه. فما في أحد يسألني يقول معنى ما هي الشروط، نقول لا انتظر قاعدتها. إذن أول مفسد وأخطر مفسد هو الجماع بشرطه، فمن جامع زوجته عالما عامدا ذاكرا مختارا فسد صومه بدليل الإجماع والأثر. أما من الأثر فقول الله عز وجل ولا تباشروهن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن أي في الليل باشروهن إلى أن قال ثم أتموا الصيام أي بترك المباشرة إلى الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث بتمامه، فأوجب عليه الكفارة، والكفارة إنما تجب على الأمر المحرم عرضا لا أصلا. تلقى كفارات الشريعة على أمور محرمة ولا لا، لكن على المحرمات تبعا لا أصلا. يعني ما الزنا ما في كفارة لأن تحريمه أصلي، السرقة ما في كفارة لأن تحريمه أصلي، لكن تقليم الأظفار في كفارة لأن تحريمه طارئ. فالكفارات ما ليست في المحرمات الأصلية، وإنما الكفارات في المحرمات العرضية. شنو هذا؟ نعم. فإذا الدليل أوجب الكفارة، والكفارة لا تجب إلا على فعل محرم. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا الرجل الكفارة علمنا أنه جاء بأمر حرام. وأما الإجماع فقد حكاه جمع كبير من أهل العلم كالإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وغيرهم كثير من الأمة. أجمعت الأمة، أجمع المسلمون، المسلمون كلهم على أن الجماع في نهار رمضان محرم. فإن قلت وما كفارة من وقع؟ الجواب كفارته كفارة الظهار المغلظة. فإن قلت وما كفارة الظهار؟ فأقول هي كفارة من ثلاث خصال. فإن قلت هذه الخصال على الترتيب ولا على التخير؟ نقول على الترتيب. وما هي؟ نقول أول شيء يقال لمن جامع حرر رقبة إن وجدت، فإن لم تجد رقبة فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. فإذا لم يستطع شيئا من ذلك فستأتينا مسألة العاجز عن الكفارات هل تسقط عنها ويبقى دينا في ذمته إلى أن يسر. المهم أجمع العلماء على أن الرجل أي الزوج عليه الكفارة. فإن قلت وهل تجب كفارة أخرى على امرأته أيضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح متفرع على قاعدة احفظوها، وهي أن كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، والعكس بالعكس. ايش معنى والعكس بالعكس؟ انت يا شيخ فهد، انت يا شيخ فهد، اذا جيت بتمس حواجبك هل يجوز لك قطع الحاجب؟ اعطني دليل يدل على التحريم. النامصة، انت من تبنى نامصة عالم، هذا دليل في النساء. طيب انا اسألك عن الرجال، شفته؟ فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء، فالرجل يحرم عليه النمص مع ان الدليل ورد خطابا للنساء، لكن هذه لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والرجال شقائق النساء في الاحكام، لان الاصل في التشريع التعميم، فلا يجوز لنا ان نخص جنسا دون جنس بحكم الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. احفظوها القواعد، تقول القواعد هذه كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق واحد من الامه فيثبت في حق الامه تبعا الا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الاناث الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس، وكل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق العبيد والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الانس، كل حكم ثبت في حق الانس فيثبت في حق ما جن. واحد يقول ما الذي يجب على الجن من العبادات؟ نقول لا، كل عباده تجب على الانس فيجب مثلها على الجن سواء بسواء، وكل حرام يحرم على الانس فيحرم على الجن. فهمتم؟ هذه يسمونها قواعد العموم، وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو الاصل في التشريع التعميم، الاصل في التشريع التعميم. وبناء على ذلك فمن راجع عندكم ان المراه يجب عليها كفاره مستقله نفس كفاره الرجل، لان وجوب الكفاره له عله. لماذا وجبت الكفارة على الزوج؟ لأنه جامع في نهار رمضان، فإذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت فيها نفس العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن الكفارة واجبة على زوجته؟ نقول لقد جرت عادة الشارع ألا يخبر بالحكم إلا من سأل عنه، وأما من لم يأتي ولم يسأل فلا يخبر بالحكم. ألا ترى أن ماعز بن مالك زنى بامرأة، فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا، وإنما أعطى الحكم لماعز، لأن ماعز جاء وسأل، ولم يقل ومن زنيت به يا ماعز حتى نقيم عليها الحد. هل سأل؟ ما سأل، لأن ما جاءت تسأل. فاللي ما يجي يسأل مالك فيه شأن أنت، اللي ما يجي يسأل مالك شأن فيه أنت، وربما أن تكون مكره، ربما لها عذرها، إذا تبقى معذورة حتى تسأل. فإذا عدم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرأة ليس دليلا على إسقاط الكفارة عنها، وإنما لأنها لم تسأل. وكذلك الغامدية لما جاءت وقالت إني حبلى من الزنا، طب أكيد اللي زنى بها رجل ولا لا؟ هل سأل النبي عنه؟ جواب لا، ما سأل، لأن ما جاء يسأله، وليس هو ماعز، ما جاء يسأل. فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الزوجة لأنه سأل، وسكت عن كفارة زوجته لأنه لم يسأل. فإن قلت وهل هذه الكفارة تجب على الفور ولا على التراخي؟ الجواب الكفارات مبناها على الفورية، الكفارات مبناها على الفورية، لأن الشارع أمر بها، وكل ما أمر به الشرع فإن الواجب فيه إخراجه فورا، لأن المتقرر في قواعد الأصوليين أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، فلا حق لك أن تتأخر بإخراجها إذا كنت موسرا قادرا على أداء شيء من هذه الخصال. فإن قلت وهل يوجد في الدنيا رقبة أعتقها؟ أقول لا، غير موجود، ولا يلعبون عليك، انتبه. أنا من الناس من يقول أنا أعرف رقبة ويأخذ 12 ألف ريال ثم يدخلها بمخبة. لا، ما في رقاب الآن، النظام العالمي يمنع الرقيق، أغلبها كلها دجل وكذب، يتفق واحد وواحد على أنها عبد، ثم إذا أخذوا الدراهم يقسمونها فيما بينهم فيستعبده حتى يأخذ الدراهم. طيب، فإن قلت أنا موظف ولا أستطيع أن أصوم الشهرين متتابعين بسبب الوظيفة، نقول لا بأس عليك، لا تصوم الشهرين متتابعين، انتقل للستين. هل يجب أن نتأكد من عدم استطاعته؟ الجواب لا. فإن قلت يقبل فيها خبر، فأقول نعم، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فلا يستحلف في خبره فيه،

وجاء الظهر وجامع، وجاء العصر وجامع في يوم واحد، فهذا له حكم. والحالة الثانية أن يجامع في اليوم الأول ثم لما جاء اليوم الثاني جامع، ثم لما جاء اليوم الثالث برضه جامع. فالأول له حكم والثاني له حكم. أما الأول فلا تجب عليه في الأصح إلا كفارة واحدة، لأن الجماع الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا، وإنما وافق صياما فاسدا. والجماع إنما تجب كفارته إذا أفسد صياما صحيحا. فهمتم هذا؟ لكن هل يأثم بالجماع الثاني والثالث؟ فنقول نعم يأثم. فإن قلت ولما يأثم؟ نقول يأثم لأنه كان يجب عليه أن يمسك بعد الجماع الأول، لأن ستأتينا قاعدة أن من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي فلا يجوز له أن يستمر في فطره إلى غروب الشمس، بل يجب عليه أن يمسك. وهل هذا أمسك أو أفسد مرة أخرى؟ أفسد، فإذا هذا عنده عناد فهو آثم، ولكن لا تجب عليه كفارة أخرى. وأما الثاني فإن جماعه الأول وافق صوما صحيحا فأفسده فاستقلت به كفارته، انتهينا من اليوم الأول. طيب وأفسد اليوم الثاني، واليوم الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما بعدها، فجماعه الثاني أفسد صيام يوم صحيح ولا صيام يوم فاسد؟ إذن عليه كفارة ثانية. طيب وجماعه الثالث برضو نفس الشيء، إذن كم عليه من كفارة؟ ثلاث كفارات. فيجب عليه أن يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة، وإذا عجز عن الرقبة يصوم ماذا؟ شهرين عن اليوم الأول، وشهرين عن اليوم الثاني، وشهرين عن اليوم يعني بيقى طول عمره يصوم. كم عليه من يوم يصير؟ 60 و60 و60، 180 يوم ومتتابعة كل شهرين، ترى متتابعة يعني ما يفصل، ها؟ إلا عند الفطر منطقة استراحة، أو إذا كانت حائضا قطعها الحيض على 6 أشهر. لا لا لا، كل شهرين مستقلة، يصوم الشهرين ويفصل له ثم يصوم، وإن جاء بها كلها طيب أبرأ للذمة. يعني هذا نوصيه أن يذهب بزوجته إلى بيت أهلها من أول يوم، هذا ما يقعد مع زوجته، لأن المتقرر عند العلماء أن كل اجتماع يفضي إلى مفسدة فالحق تفريقه، هذا أبتلش. هذا مثل سلمة بن صخر قال دخل علي رمضان فخفت أن أقع على امرأتي فظاهرت منها فبدا لي منها شيء في ضوء القمر، رجل فهل فبدا لي منها شيء في ضوء القمر، فوقعت طار النوم يا خالد عن كده حالي كبش تنوت، فبدا لي منها شيء في ضوء القمر فوقعت عليها، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حر الرقبة، قلت والذي نفسي بيده لا أملك إلا رقبتي يا رسول الله، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا خوفا من الصيام بسبب الصيام، قال فصم شهرين متتابعين. فمثل هذا إذا رأى أن بقاء زوجته معه يخشى عليه من الوقوع عليها بشدة شهوته فهذا يذهب بها إلى أهلها في النهار على الأقل. ومن الفروع أيضا على هذا قضية الجماع، قضية الجماع، ما الحكم لو جامع زوجته في السفر؟ الجواب عندنا قاعدة تقول من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء، من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء، بمعنى أنه إن أراد أن يفطر على الجماع أفطر، وإن أراد أن يفطر على الأكل أفطر، وإن أراد أن يفطر على الشرب أفطر، فلا حق لأحد أن يمنع المسافر أن يجامع زوجته المسافرة. لكن ما الحكم لو سافر ليجامع؟ هذا مسوي نفسه فقيه يقول لا لو لا كذا وجبت عليه الكفارة، لكن اركب يا أم محمد اركب، ويروح يتجاوزون لهم محطة ب80 كيلو يقول الآن دخلنا في حكم السفر على قول الشيخ ابن باز. ويجامعها، هل يجوز هذا؟ وش القاعدة اللي تقول يا جماعة؟ أي نعم، كل من استحل حراما فإنه يعامل بنقيض قصده، ومن استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. فمن سافر ليستحل بسفره الجماع، طيب ما الحكم لو ضم وقبل وباشر ولم يولج فأنزل؟ جائز؟ أنا أقول لك أنت لك علامات استفهام كثيرة. ما جامع؟ الجواب حرام عليه أن يتسبب في الإنزال، وصومه يعتبر فاسدا بخروج منيه. لكن هل تجب عليه الكفارة بمجرد خروج المني بلا علاج؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في الأصح، لأن الكفارة مرتبطة بمسمى الجماع. طيب ما الحكم لو أن إنسانا قبل زوجته، فما حكم القبلة للإنسان؟ الجواب لا بأس بها ولا تبطل صيامه لعدم وجود الدليل الدال على تحريم القبلة على الصائم. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، إلا في حق من تثور شهوته بمجرد القبلة فيكون الحلال حراما عليه، لأنه إذا سلكه وقع فيما هو حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. فإذا كانت القبلة لا تفضي إلى الحرام فلا بأس، وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع بعد القبلة أن يتحكم في أعصابه وشهوته فإن أقول إن القبلة في حقك تحرم، مع أنها في الأصل جائزة، لكن لما كانت طريقا لك إلى الحرام صارت حراما، والمباح ينقلب حراما إذا كان وسيلة للحرام. فإن قلت وما الحكم لو أفسد صيامه بالأكل والشرب، فهل تجب الكفارة عليه أيضا؟ الجواب هنا خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم قالوا وتجب كفارة الجماع في حق من أفسد صومه بأي مفسد، لأنهم جعلوا العلة في الكفارة هي تعمد الإفساد، فمن تعمد إفساد صيامه بأي نوع من أنواع المفسدات فإنه تجب عليه الكفارة. لكن هل هذه هي العلة الصحيحة؟ الجواب لا، بل العلة الصحيحة هي تعمد الإفساد بالجماع. فإذا كلمة بالجماع وصف في العلة مهم جدا. فإذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل لكونه أفسد صيامه فقط، لا، وإنما لأنه أفسد صيامه بالجماع. فالعلة مركبة من كم وصف؟ من ثلاثة أوصاف: أنه جامع عالما في نهار رمضان. لو اختل واحد من هذه الصفات فتكون العلة قد اختلت، بمعنى أنه لو جامع في غير نهار رمضان في يوم قضاء، أراد أن يجامع في يوم القضاء في يوم شوال، هل الجماع في يوم القضاء يوجب الكفارة؟ الجواب لا، يفسد الصوم ولا كفارة. لما؟ لأنه ليس في نهار رمضان. إذا لابد من كلمة نهار رمضان. طيب أفسد صيامه في نهار رمضان بالأكل والشرب ليس بالجماع، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا، لفوات وصف العلة وهو الجماع. طيب أفسد صيامه بالجماع ناسيا ليس بعامد، الجواب معلش. فإذا لابد من هذه الأوصاف مجتمعة، متى ما اجتمعت هذه الأوصاف وجبت الكفارة الكبرى المغلظة، ومتى من عدم وصف منها فإنها لا تجب. وبناء على ذلك فلو أنه أنزل بغير الجماع هل في كفارة؟ ما تجب كفارة. لو أنه جامع في غير نهار رمضان هل تجب الكفارة؟ الجواب لا. طيب قوله وقعت على أهلي، كلمة أهلي هل هو وصف في العلة ولا وصف كاشف؟ بمعنى لو وقع على امرأة أجنبية زنى، ما وقع على أهله، ما جامع أهله في نهار رمضان، جامع امرأة أجنبية، هل كلمة وقعت على أهلي وأنا صائم له أثر في ترتيب الكفارة ولا من باب الأوصاف الكاشفة؟ ايش معنى من باب الأوصاف الكاشفة؟ يعني الأوصاف التي لا أثر لها في ثبوت الحكم أو عدمه، مثل قولهم جاء رجل إلى النبي فقال أخبرني ما الإسلام. طيب لو جاءت امرأة برضو الإسلام نفس الإسلام. فإذا كلمة رجل، جاءت امرأة، جاء رجل، كلها أوصاف كاشفة، يعني لبيان من الذي أتى فقط. فإذا ليست قضية الذكورة والأنوثة ذكرها في الأدلة له أثر إلا بدليل. جاء أعرابي نفس الشيء، جاء حضري فإذن قضية الأعرابي أوصاف كاشفة، فالأوصاف الكاشفة هي الأوصاف التي ليس لها مفهوم مخالفة. فإذن قوله وقعت على أهلي، هل يفهم منه أنه لو سأله وقعت على امرأة الجار أنه يرتب عليه الكفارة ولا ما يرتب؟ الجواب وصف الأهل هنا وصف كاشف، فلو زنى الإنسان في نهار رمضان فوجب عليه الكفارة والحد، الحد والكفارة كلها واجب عليه، فالحد لثبوت الزنا والكفارة لوجود الجماع في نهار رمضان. طيب لو جامع زوجته في ليل رمضان ليس في نهار رمضان برضو ما تجب عليه لفوات وصف العلة. إذن العلة لها ثلاثة أوصاف، وهي جامع في نهار رمضان عامدا أو نقول عالم، فمتى ما اختل واحد من هذه الأوصاف فلا تجب عليه الكفارة في الأصح، لا تجب عليه الكفارة في الأصح. هل يجوز للزوجة أن تطاوعه ولا يجب عليها أن تدافعه؟ يجب عليها أن تدافعه لأنه يأمرها بالحرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب وهل تطاوعه حتى ولو هددها بالطلاق؟ يقول يا ترضين وأن لا أنت طالق، تطاوعه الآن؟ شراكم يا جماعة؟ لا السؤال واضح ما يحتاج، تطاوعه ولا ما تطاوعه؟ أنت جالس عند القهوة وتضحك ومبسوط، ها شو رأيك أبو؟ تطاوعه؟ يعني لن يجيب الإنسان إذا استشعر أنه هو الزوجة. لا استشعر، ما استشعر مشاعر أختك المسلمة. الآن عندك أطفال وقد يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق الأسرة، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ أخف الضررين؟ يعني أنها تطاوع، ها؟ والله أنا ما أدري عن الجواب الحقيقة، لكن ما أدري، الأصل أنها ما تطاوع، ومجرد التهديد بالطلاق ليس من جملة المسوغات التي تجعل الحرام حلالا في حقها، وليس من جملة الأمور التي تدخلها في حيز الإكراه. فبعض الأزواج يهدد بالطلاق، يا توافقين ولا, ولا, ولا أنت طالق بالثلاث، فتضطر المسكينة أن توافق، فنقول لا يجوز لها الموافقة حتى ولو هددها بالطلاق، حتى ولو هددها بالطلاق. ما الحكم لو وقع الجماع في صوم نافلة؟ الجواب لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا إذا قطعت صوما واجبا في نهار رمضان. طيب لو كان صيام النافلة في رمضان، ما شاء الله عليك، قول أخوان ساكتين، ترى ماشي عليهم السؤال هذا، مثل واحد أن يقول طيب ويجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان الأيام البيض، لأن الأيام البيض من عادته أن يصومها، قال نعم هذا المثال اللي في ذهني يا شيخ، كيف الأيام البيض تجي في أول رمضان؟ يقول بعض الناس نشرح الفرائض يوم من الأيام وقلت إذا توفي وله أم فلها كذا، قال طيب إذا تعددت الأمهات، إذا كانت يعني حسب مثل الأخوات، إذا أخت واحدة لها النصف، وإذا كانت أختين لها الثلثين، فإذا كانت أم هل يختلف يعني بتعدد الأم تعدد الأم مثل إيش يا أخ؟ يعني يطلع من رحم امرأة ثم يدخل في رحم امرأة تصير له أمين يعني، ولا كيف يعني؟ واحد له أم واحدة وأب واحد. فالشاهد أن بعض الناس قد يسأل سؤالا ليس له حقيقة من الواقع فيجيب من باب إيش؟ من باب عدم الانتباه لحقيقة السؤال. ما الحكم لو واقع امرأته في دبرها لا في قبلها، فهل تجب الكفارة؟ الجواب ها، كل فاحشة توجب الحد فتوجب الإفساد. لو جامع امرأة أجنبية في دبرها وجب عليه الحد؟ الجواب نعم، فإذا خلص لو جامعها في دبرها وجبت عليه الكفارة وإفساد الصوم، فسواء جامع امرأته في قبلها أو جامعها في دبرها فالواجب عليه الكفارة في هذه الحالة. هنا مسألة هي واجب عليكم بحثها الفقهاء، وهي ما الحكم لو جامع بهيمة؟ ف فأنا ابحثوها أنتم، ابحثوها أنتم، أنا ما وجدت بهيمة أسألها. مسألة، ما الحكم لو جامع ولم ينزل؟ خذوا يا فقهاء، ترى هذه مسائل تمر علينا في الفتاوى كثيرا. ما الحكم لو جامع ولم ينزل؟ عليه الكفارة، لأن الكفارة لا شأن لها بالإنزال من عدمه، وإنما لها شأن بالإلاج من عدمه. ما الحكم لو أن الرجل أكره المرأة على الجماع فوقع عليها مكرهة غير راضية، فهل تجب عليها الكفارة؟ يقول الفقهاء في الحالة كلام جميل، قالوا لا تجب عليها الكفارة في ذاتها، وما وجب عليها فيخرجه هو. إذن كم تجب عليه من كفارة؟ كفارتان، كفارة عنه بالأصالة، وكفارة عما وجب على زوجته، وهذه قالوها تعزيرا، وإلا فهي خاضعة للاجتهاد. مسألة، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بعد صيام الشهرين المتتابعين؟ الآن هو أفسد هذا اليوم، وأوجبنا عليه بإفساده صيام شهرين متتابعين، فهل يجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، ومبنى خلافهم على زيادة وردت في حديث أبي هريرة هذا، ولكن هذه الزيادة في غير الصحيحين، وهي قوله وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. فالذين قبلوا هذه الزيادة أوجبوا عليه صيام يوم مكانه، وجعلوا هذا الصيام من تمام كفارته، والذين قالوا لا يجب عليه ذلك أبطلوا هذه الزيادة. والقول الصحيح عندي أنها زيادة شاذة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها، فلا يجوز تمكينه من قضاء هذا اليوم أصلا، لأن عندنا قاعدة تقول من أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا لا رحمة. فالذي يترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها ثم يتوب ما يسوغ له أن يصلي العصر، خلاص فاتتك يا حبيبي. طيب تبت، التوبة بينك وبين الله، لكن ما تقضي العصر، حتى ولو صليت العصر في هذا اليوم ألف مرة ما تجزئك عن صلاة العصر في هذا اليوم، لكن لعل الله يغفر لك هذا الذنب العظيم بالتوبة. فإذا العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، الدليل دل على المعذور أنه يقضي، أما من أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقضي. فإسقاط القضاء لهذا اليوم الذي أفسده عنه ليس إسقاط رحمة وتخفيف، وإنما إسقاط فوات مصلحة. وقد عدل البخاري ومسلم عن هذه الزيادة، فلم ترد هذه الزيادة من طريق صحيح، وأكثر الرواة لهذا الحديث وهم الثقات العدول الأثبات لم يذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة منكرة، وقد فصلت ذلك في غير هذا الموضع. فهذه الزيادة إنما وردت من طريق الثقة الذي عارض بروايته الثقات، وزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا بالنسبة للمفسد الأول وما يتعلق به. المفسد الثاني بالإجماع، الآن المفسدات بالإجماع، الأكل والشرب بشرطه، فمن أكل أو شرب بشرطه في نهار رمضان عامدا عالما ذاكرا مختارا فقد فسد صومه بإجماع أهل العلم، لقوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أذان، ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي الحديث المتفق عليه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع إيش؟ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا واضح، وقد أجمع العلماء على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا فقد فسد صومه، حكى هذا الإجماع جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله. فإن قلت وهل يفسد صومه بمجرد ابتلاع ما بقي بين أسنانه من طعام السحور؟ أن نقول هذه مسألة بحثها الفقهاء. فمن أهل العلم من قال يبطل صيامه، ومنهم من قال لا يبطل، ومنهم من فرق بين اليسير والكثير، وهذا هو الأقرب عندي إن شاء الله، وهو الفرق بين اليسير والكثير. فإن كان يسيرا عرفا وازدرده فلا بأس عليه، لأن المتقرر في قواعد الشرع أن اليسير لا حكم له، اليسير معفوعا في الشريعة. وأما إذا كان كثيرا عرفا فإنه حينئذ يعتبر مفسدا للصوم، كقطع اللحم الكبيرة التي تبقى في محل ضرس قد سقط، فإنه يبقى فيه قطعة كبيرة، فإذا أخرجها وابتلعها فكأنه أكل. وأما ما يبقى بين الأسنان من تلك القطع الصغيرة فلا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله تعالى. وسيأتي الكلام على ذلك أكثر في الضابط الذي بعده، وهي الأشياء التي تدخل من منافذ معتادة أو منافذ غير معتادة. ومن جملة المفسدات بالإجماع أيضا الحيض والنفاس، فهذا مما أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه من جملة المفسدات. ومستند هذا الإجماع ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وما في الصحيحين من حديث معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا خلاص الصوم من الحائض والنفساء لا يجوز. ومن مفسدات الصوم بالإجماع أيضا الردة والكفر في أثناء نهار رمضان والعياذ بالله. فمن كفر في أثناء النهار بأي نوع من أنواع المكفرات فقد فسد إيمانه، وفساد إيمانه موجب لفساد صيامه. فالإسلام شرط صحة، والمتقرر في القواعد أن الشرط لا بد من دوامه أثناء فعل العبادة، مثل الطهارة، متى ما أحدثت في أثناء الصلاة فسدت طهارتك فتفسد صلاتك. فالصوم من شرطه الإسلام، متى ما أفسدت إسلامك في أثناء الصوم فسد صيامك. وقد وقع الإجماع على ذلك بعموم قول الله عز وجل: وما وقدمنا إلى ما عملوا، أي الكفار، من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن قلت: وما الحكم لو وقع في الكفر جاهلا، هل يفسد صيامه ولا لا؟ الجواب: الجاهل في الشرع معذور إذا كان مثله يجهل. فإذا وقع الإنسان في شيء من المكفرات جاهلا فصومه صحيح، لأنه معذور مرفوع عنه حكم فعله. بماذا؟ بسبب جهله الذي يعذر فيه. فلا يفسد صيامه إلا إذا انطبق عليه حكم فعله، وحكم فعله لا ينطبق عليه إلا بالعلم وهو غير عالم. فإذا يبقى صومه صحيحا لبقاء إسلامه. والفعل كفر، لكن الفاعل لم يكفر. مسألة: ما الحكم لو لم يرتد عن الإسلام إلا في الليل لا في النهار، فهل يبطل صوم يومه هذا ولا ما يبطل؟ فهمتم السؤال أيها الفقهاء؟ أصبر لحظة شوي، لا تستعجل. هل يبطل ولا ما يبطل يا أخي؟ لا تسألني، أنا أطلب منك الجواب. يبطل ولا ما يبطل؟ ما يبطل. وش تقول؟ ما يبطل. وش تقولوا أنتم؟ أنا أقول فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف مبني على أن الردة تحبط العمل بمجرد السابق، تحبط العمل السابق بمجرد الوقوع فيها، أم أنها لا تحبط العمل السابق إلا إذا مات صاحبها مصرا عليها؟ شفت كيف؟ فالذين قالوا بأنه متى ما وقعت الإنسان في الردة حبطت أعماله السابقة كلها، فبناء على ذلك أن صومها اليوم فاسد، وحجها العام الماضي فاسد، وصلواتها من يوم كلف فاسد، وعمرته فاسدة، تبطل أعماله السابقة كلها بمجرد وقوعه في الردة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن. فعلق الحبوط على مجرد الشرك. هذا هو القول الأول ودليله. القول الثاني قالوا: لا، ليس مجرد الوقوع محبطا، بل لابد من شرط زائد، وهو أن يموت مصرا ومرتدا. فنقول لهم ما دليل هذا الشرط الزائد؟ قالوا دليله قول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه، هذا الشرط الأول، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فعلق الحبوط على شرط الردة ولا على شرط الموت على الردة؟ علقها على الشرطين جميعا، وهذا القول هو الصحيح. طيب، بناء على ذلك فحج المرتد إذا رجع إلى الإسلام صحيح، وصلاته وصيامه صحيح، لكن الذين قالوا باطل قالوا يجب عليه حج آخر، لأن يعني حج سابق أبطلته الردة. واختار هذا القول أبو العباس، أي قول؟ القول الثاني، وهو أن أعمال المرتد موقوفة على موته على الردة، فإذا مات مرتدا حبط كل عمله السابق، وإذا رجع إلى الإسلام رجع على ما عمله من الصالحات، فلا يجب عليه إعادة شيء منها. أنتم فاهميني ولا ما فهمتموني؟ طيب، هنا انتهت المفسدات المتفق عليها، بقينا في المفسدات المختلف فيها. أولها القيء، وقد ذهب جماهير العلماء، بل حكي إجماعا، انتبهوا، فذهب جماهير العلماء بل وحكي إجماعا على أن من تعمد القيء فإن صومه يعتبر فاسدا، وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة بإسناد صحيح: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقد حكى ابن قدامة، انتبهوا، الإجماع على ذلك، لكن هناك ثمة خلاف، هناك ثمة خلاف، فهو من جملة المفسدات المختلف فيها. فإن قلت: وما الحكم لو احتاج الصائم للتقيؤ؟ هو مضطر الآن، نقول: لا بأس، يتقيأ ويقضي، يتعمد القيء ويقضي، لا حرج عليه، لأن تقيؤه الآن تقيؤ استطباب، فهو من باب الطب، فلا حرج عليه أن يتقيأ من باب الحاجة والضرورة، ولكن يجب عليه أن ماذا؟ أن يقضي هذا اليوم. كالطبيب يحتاج إلى إجراء عملية ولكنه جائع، والعملية بيطول زمنها، فتجيزونها أن يفطر حتى يتقوى على التفكير والتركيز. الجواب نعم. ما رأيك يا اسمك؟ ذاكرة. ما رأيك يا ذاكر لو أنك خرجت من المسجد فرأيت امرأة تغرق؟ أو نخشى أن مدام مثال خلها إيش؟ ورأيت رجلا يغرق، رأيت فهد يغرق وأنت صائم، فتعلم من نفسك أنك مع معالجة الأمواج وكثرة الحركة سوف تخور قواك بسبب الصوم، فهل يجوز لك أن تفطر؟ ما يجوز، يعني تخلي رفيقنا يروح فيها، يعني ما يجوز تفطر؟ ذاكر أنت متوقف صحيح يعني، ولا تنتظر الجواب مني أدبا واحتراما؟ يعني ذاكر هل تسمعني؟ ها، ما تفطر؟ تخلي الرجال يغرق ليش؟ عشان من أهل الدلم يعني؟ طيب لو رأيت رجلا من أهل الخبر يغرق، طيب برضو ما تفطر؟ طيب رجل هندي يعني بتقعد صايم والرجال يغرق، ولا تجي المسجد عشان تقول صلاة الجنازة المغرب إن شاء الله؟ لا يا ذاكر، لا يا شيخ، لا يا ذاكر، لا لا لا لا، وين أنت رايح أنت؟ الآن عندك مصلحة ثانية يا ذاكر، مصلحة تمام صومك ومصلحة إنقاذ النفس البشرية. لو أتممت صومك ماتت النفس، ولو أنقذت النفس أفسدت صومك، إذا ما تستطيع أن تجمع بين مصلحتين. إذا تعارضت مصلحتان ولم تستطيع أن تجمع بينهما، إيش العمل في هذه الحالة؟ نقدم الأعلى. إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. الآن أي المصلحتين أعظم، أن أنقذ النفس البشرية ولا أتم الصوم؟ إيش؟ لا، نقول في حال ما إذا لم تستطع أن تجمع بين المصلحتين تنقذ النفس البشرية وتفسد صيامك في هذه الحالة وتفسده إفسادا مأجورا فيه، أنت مأجور على هذا الإفساد وتقضي يوما مكانه. الشاهد أن عندنا قاعدة، كل من احتاج إلى الفطر للعذر الشرعي أفطر وقضى، كل من احتاج الفطر للعذر الشرعي أفطر وقضى. أبعيدها أربع مرات، كل من احتاج الفطر لعذر شرعي أفطر وقضى. طيب أفطر وهو آثم؟ الجواب لا، لأن فطره كان للعذر الشرعي لم يتجانب فيه لإثم. أفهمت الجواب يا شيخ؟ هذا هو الجواب في هذه الحالة، كل من احتاج الفطر أفطر وقضى، كل من احتاج الفطر للعذر الشرعي أفطر وقضى. أعدها، أفطر وقضى، أفطر وقضى. مسألة، وما الحكم فيما تدفعه المعدة من التجشؤ الذي يكون مصحوبا بشيء من القلس ثم يرجع أو يتفله؟ لا يسمى قيئة، هذا يحصل للذين يصابون بتخمة في الطعام أحيانا، سمونها العلماء القلس، وهو الدفعة من القيء، ليس قيئا ولكنه دفعة من المعدة من الطعام المهضوم. هل يفسد ولا ما يفسد؟ الجواب لا يعتبر مفسدا في أصح القولين، لأنه ليس بقيء، ليس بقيء لا عرفا ولا لغة، فلا يكون قيئا شرعا، لا بأس بهذا. التجشؤ الذي يخرج من المعدة ويكون مصحوبا بشيء يسير من الطعام لا يعتبر مفسدا للصوم، لا يعتبر مفسدا للصوم. ومن المفسدات أيضا المختلف فيها الاستمناء عمدا، الاستمناء عمدا، فمن تعمد إخراج منيه بأي سبب سواء بمباشرة يده أو بكثرة التفكير أو برؤية المقاطع الجنسية الفاضحة، أي سبب نزل به منيه تعمدا فإنه يعتبر مفسدا لصيامه. وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وقد سمى الشارع نزول المني شهوة في قوله صلى الله عليه وسلم يدع، في قوله عليه الصلاة والسلام أيأتي أحدنا شهوته، أحسن، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيت إن وضعها في حلال. فإذا المقصود بالشهوة هنا إيش الآن؟ المني، المني، المني سماه الشارع شهوة، فقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته، شهوته أي منيه، أي نزول منيه، وإلا فالقبلة من الشهوة، ومع ذلك جائزة في الصيام إذا لم تحرك ساكنا. فمن تعمد نزول منيه فقد فسد صيامه. لماذا قلت تعمد؟ حتى يخرج نزوله بالاحتلام، فإن المحتلم لا يفسد صومه إجماعا، فإذا احتلم الإنسان في نهار رمضان فصومه صحيح، لأن خروج شهوته ليس عن اختيار منه، ليس عن اختيار منه. مسألة، ما الحكم لو خرج المذي فقط نظر إلى مقطع أثار شهوته ولكن لم يخرج منيه وإنما خرج منه المذي، فهل المذي مفسد ولا لا؟ الجواب ليس بمفسد لعدم وجود الدليل الدال على كونه مفسدا، ومفسدات الصوم توقيفية. فإن قلت أولا يقاس على المني، نقول لا، لأن القياس يشترط فيه الاتفاق، وهنا المذي يختلف في أحكامه عن المني، فالمذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل، المذي يخرج من مخرج البول والمني يخرج من مخرج الولد، فإذا هذا يختلف عن هذا في أحكامه ومخارجه، والقياس لا بد فيه من الاتفاق، لأن العلماء متفقون على أن القياس مع الفارق باطل. أنتم معي ولا لا؟ فلعدم وجود الدليل الدال على فساد الصوم بالمذي لا نقول بأنه مفسد. ومن جملة المفسدات المختلف فيها الحجامة، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا طويلا، والراجح عندي في هذا الخلاف هو أن الحجامة تفسد الصوم، وهذا القول من مفردات الإمام أحمد خلافا للمالكية والشافعية والحنفية وهم الجمهور. واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وقال به جماعات كثيرة من السلف والخلف كابن المنذر وابن خزيمة والإمام الدارمي والأوزاعي والإمام إسحاق بن راهويه، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وبعض المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول حديث متواتر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فقد رواه من الصحابة نحو 14 صحابيا، يعني أكثر من 17 صحابي، من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، بل هي مفيدة للقطع عند جماعة من المحققين، فهي من جملة المتواترات أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم طويل، ولكن هذا هو خلاصتها. فالقول الصحيح أنها مفسدة للصوم. فإن قلت ما العلة في فساد صوم الحاجم وما العلة في فساد صوم المحجوم، نبدأ بماذا؟ بالحاجم؟ طيب، العلة في ذلك متفرعة على قاعدة أصولية، افهمها القاعدة ثم نرجع للعلم. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول إن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر، أنيط يعني علق، إذا كانت الحكمة خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر. أضرب لكم مثالين ثم أرجع للمثال الثالث في فرعنا. مثال الأول، النوم ينقض الوضوء ولا لا؟ النوم المستغرق ينقض، هل النوم ناقض في ذاته ولا لأنه مظنة خروج الخارج؟ شفته؟ لكن كونه إذا نام وسألناه هل وأنت في نومك خرج منك شيء ولا لا، هل سيستطيع أن يجيبنا؟ إذن كونه خرج ولا ما خرج هذا شيء خفي. فإذا لم تعلق الشريعة حكمها وهو انتقاض الوضوء بالشيء الخفي، علقته بالوصف الظاهر وهو النوم المستغرق. فلما كانت الحكمة خفية علق الحكم بالوصف الظاهر الذي يعرفه كل أحد وهو النوم. فالنوم ليس ناقضا في ذاته، ولكن جعل ناقضا لأنه مظنة النقض في حال كون الإنسان لا يشعر. فلماذا تعلق الشريعة حكمها بأشياء لا يشعر الإنسان فيها بحاله؟ علقتها بالنوم، اللي يعرف كل واحد منا أنه استغرق نومه ولا ما استغرق، هذا وصف تعرفه أنت، ما تحتاج تسأل اللي عندك والله أنا نومي مستغرق ولا لا يا جماعة، ما يحتاج، هذا وصف تعرفه أنت. ما أدري فهمتوها ولا لا؟ ها؟ طيب، المثال الثاني، ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء، هل لأنه مس؟ الجواب لا، لأنه مظنة خروج الشيء في حال لا يشعر الإنسان بأن قطرة مذي خرجت فانتقض وضوءه بها. إذا مس المرأة على قول من قال به ليس ناقضا لذات المس، وإنما جعل علامة على النقض. طيب لماذا لا نجعل النقض في مس المرأة معلقا بخروج الشيء؟ نقول لا، لأن كونه خرج ولا ما خرج ما قاعد كل واحد يمس قاعد يتفقد، فأناطت الحكم الشريعة الحكم بوصف ظاهر وهو أنك لمست بشهوة، خلاص لا تقعد تتفقد تقول ما خرج ولا خرج، لا، علق الحكم بالوصف الظاهر. فهمتم هذا؟ واضح كلامي؟ طيب الآن المثال الثالث عندنا، الآن الحاجم في الزمن الماضي أوليس يمص القارورة؟ طيب يمص القارورة يمص الدم يعني، طبعا الدم لا يتطاير إلى لكن قد يتطاير وقد لا يتطاير، فإذا الوصف خفي، كون التطاير ولا ما تطاير أجزاء يسيرة من الدم بسبب قوة المص هذا وصف خفي، والشريعة لا تعلق أحكامها بأوصاف خفية، فبمجرد مص القارورة أفسدت صيامك، لأن مص القارورة هو الوصف الواضح الذي يعلق به الحكم. فهمتم القاعدة؟ إذن الحكمة في إفساد صوم الحاجم لأنه قد يتطاير إلى حلقه شيء من الدم. طيب وقد لا يتطاير، صح ولكن كونه يتطاير أو لا يتطاير شيء مختلف ومضطرب غير منضبط. والشريعة ما تعلق أحكامها بماذا؟ بالشيء الخفي المضطرب الذي لا ينضبط. بارك الله الذي لا ينضبط. فأنيط الحكم بوصف ظاهر يعلمه الجميع وهو مص القارورة. بناء على ذلك الحجامة الحديثة التي لا تتضمن مس القارورة الجواب ما تفسد الصورة، ما تفسد الصورة لعدم وجود العلة. فهمتم هذا؟ طيب ايش سؤال الحاج؟ لا لا الحاجم، الحاجم الآن نتكلم عن الحاجم، الحاجم الحاجم الحاجم الآن ب ب ب بالطريق الحديث الآن الذي لا يمص القارورة وإنما بالهواء الصناعي هذا. الحاجم الآن نحن نتكلم عن الحاجم، بقي المحجوم له علة أخرى. الآن ما علة إفساد الصوم في الحاجم؟ نقول تعليقا للحكم بالوصف الظاهر وهو مص القارورة. واضح؟ طيب الأذان تفضل. الحمد لله. إذن نخلص من هذا أن الحجامة على الطريقة الحديثة التي لا تتضمن مص الحاجم لشيء من الدم لا تفسد صيامه. طيب أوليس يدخل في مسمى الحاجم؟ نقول الحكم الشرعي ما لا دخل بالمسميات وإنما له دخل بالعلل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد مص القارورة وجد الفساد، ما وجد مص القارورة ما يوجد الفساد. طيب عرفناها في الحاجم، بقي المحجوم. أي المحجوم لا شأن له بقضية مص القارورة ولا غيره، وإنما له دخل بأنه تسبب في إخراج مبدأ قوته. والصائم مأمور بالمحافظة في أثناء النهار على مصادر القوة، ولذلك نهي عن الجماع لأن الجماع يضعفه، ونهي عن الاستمناء لأن الاستمناء يضعفه، ونهي كذلك عن سبب من أسباب الضعف والوهن وهو الحجامة، لأن الحجامة يتضمن خروج الدم. فسدا لذريعة وهنه ومشقة الصيام عليه بسبب خروج هذا منه، لأن من الناس من يدوخ بسبب ومن الناس من لا يدوخ، لكن الشريعة علقت الحكم بالوصف الظاهر وهو كونه محجوما. ليس كل محجوم يتضرر وليس كل محجوم لا يتضرر، لكن الحكم ليس في قضية التضرر من عدم، لأن الحكم خفي وصف مختلف ومضطرب، والحكم إذا كان مختلفا أنيط بالأوصاف الظاهرة كما قلناه تماما في الحاجم. مثل السفر، لماذا خففت الشريعة صلاة الرباعية إلى ركعتين؟ لماذا؟ لمراعاة المشقة. طيب هل القصر مربوط بالمشقة ولا مربوط بالسفر حتى ولو بدون مشقة؟ فلماذا؟ لأن المشقة من عدمها متفاوتة، قد هذا يشق وهذا ما يشق وذاك يشق كثير وهذا يشق. فإذا ما ربطت الشريعة أحكام السفر بالمشقة المختلفة المتفاوتة، وإنما ربطتها بمسمى وصف يعرفه الجميع وهو مسمى السفر. هذه قاعدة الشريعة الكبرى، وقد شرحت في رسالة مستقلة، وهي أن الحكم إذا الحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بأوصاف ظاهر. أضرب لكم أمثلة أكثر على هذه القاعدة ولا واضح؟ لعلكم ترجعون لها. ضربنا الآن 4 أمثلة، خذوا بعد الخامس. لقد أمرت الشريعة بإراقة الخليطين بعد 3 ليال. لو خلطت تفاح مع تمر أو تمر مع ماء، أو خلطت عصير برتقال مع موز، هذه بعد 3 ليال ترميها، إلا إذا كانت هناك وسائل تحفظها وتبعد الفساد عنها مثل الثلاجات الآن أو المواد الحافظة. لكن في السابق ما كان عندهم لا مواد حافظة ولا ثلاجات، فكان الخليطين يسرع الفساد إليهما. فهمت؟ طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الماء، التمر في الماء فيشربه اليوم وغدا وبعد الغد، فإذا جاء الليلة يا يعطيه الخادم أو يهرق، يعني إما أن يعطيه يعلفه بهيمة أو يعطيه الخادم يكمل بقية اليوم الثالث أو يهرق. طيب هل نحن نتأكد أنه صار خمرا بعد 3 ليال؟ ربما بعض الخليطين تبغى لها 6 أيام أو 7 أيام حتى تتخمر، لكن كونها تخمرت أو ما تخمرت هذا وصف خفي، والشريعة ما تنيط أحكامها بأوصاف خفية، فقال خلاص 3 أيام وصف ظاهر، 3 أيام ترميها، تخمرت ما تخمرت خلاص، المهم مرت الثلاثة ولا لا. فإذا هذه قاعدة عظيمة عند أهل العلم، وهي أن الحكمة إذا صارت خفية ونيط الحكم بالوصف، بالوصف الظاهر، بالوصف الظاهر. فهنا مسألة أيضا، وهي إذا كان الدم الذي يخرج من الحجامة بالحجامة دم يفسد الصوم مع قلته، فما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان أصلا؟ ما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان؟ الجواب: لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان، ولا جرم عندنا أنه مفسد للصوم، وذلك للقياس الأولوي على الحجامة، للقياس الأولوي على الحجامة، للقياس الأولوي على الحجامة. فالأصل هو الحجامة، والفرع هو التبرع بالدم، والعلة وجود الضعف في كل، الحجامة توجب الضعف والتبرع يوجب الضعف. والحكم كما أن الحجامة أفسدت الصوم لوجود الضعف، فكذلك التبرع يوجب فساد الصوم لوجود نفس العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فإذا التبرع بالدم محرم لما يوجبه من وهن الجسد. والمتقرر في القواعد أن القياس الأولوي حجة. ولو سألتك أيهما أضعف للجسد، الحجامة ولا التبرع؟ أيهما أشد إضعافا للجسد؟ تبرع. إذن هو أولى بالحكم، أولى بالحكم. طيب إذا أصيب إنسان بمرض واحتاج إلى متبرع، ولم توجد فصيلة دم المتبرعين إلا هذا الصائم، نطبق عليه قاعدة ماذا؟ كل من احتاج إلى الفطر للعذر الشرعي جاز وقضى، جاز وقضى. طيب ما حكم أخذ الدم للتحليل؟ خروج الدم من الصائم أصلا ما حكمه؟ اسمعوا يا جماعة، خروج الدم من الصائم ينقسم إلى قسمين: إلى خروج اضطراري قهري، وإلى خروج اختياري. خروج اضطراري وخروج اختياري. من يمثل لي على خروج الإكراه والاضطرار؟ كأن يصاب الإنسان بحادث عافانا الله وإياكم وينزف منه دم كثير، هل خروجه باختياره ولا اضطرارا؟ ما خرج من الدم من الصائم في نهار الصوم اضطرارا فلا يعتبر مفسدا لصومه مطلقا، ولو ملأ، ولو ملأ، ولو ملأ الوعاء، لا شأن لنا بقليله وكثيره. هذا متى؟ إذا خرج اضطرارا كالرعاف وغيره. طيب إذا تعمد الصائم إخراجه، متعمد، هنا نفرق بين قليله وكثيره. فإذا كان ما خرج يسير، فإذا كان ما خرج يسيرا فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم لأن اليسير لا حكم له، وأما إذا كان الخارج كثيرا عرفا فإنه مفسد للصوم. طيب ما الفرق بين اليسير والكثير في هذه الحالة؟ نقول: العرف، فما عده أهل العرف كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو يسير. وأنتم ترون أن الدم التحليل، دم التحليل كثير ولا يسير؟ يسير. إذن لا بأس بالتحليل في نهار رمضان، أنبوبة، أنبوبتين، هذه لا بأس بها. كذلك من فيه سكر تخرج نقطة، نقطتين، الأمر فيها واضح، لا بأس به، لا حرج فيه. لكن إذا تعمد إخراج الدم وكان كثيرا بالتبرع، تبرع يملا له إيش؟ يملا له كيسين أو ثلاثة أكياس، لهذا كثير، وأنت متعمد إخراجه فيعتبر صومك فاسدا. فإن قلت: وهل يفسد الصوم بالغيبة والنميمة واللعن والسب وسوء النطق المنطق؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، لكن عندنا قاعدة، قاعدة تقول ماذا؟ أن مفسدات الصوم توقيفية، وليس هناك دليل يدل على أن فحش الأقوال يفسد الصوم، لكن هناك دليل يدل على أنه ينقص أجر الصائم، فربما لا يكتب لك من صيامك شيء. فالواجب عليك أيها الصائم أن تحفظ لسانك وأن تصون منطقك عن الوقوع في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية: والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذاهب هنا أصل الصحة ولا الثواب والأجر؟ الثواب والأجر. فإذا مهما وقع الصائم فيه من الغيبة فصومه صحيح، أو النميمة فصومه صحيح، أو السب والشتم واللعن فصومه صحيح، فسوء المنطق لا يفسد الصوم إلا بكلمة الكفر والردة والعياذ بالله. وأما اللعن والسب والشتم فلا تفسد الصوم. وقت الإقامة باقي شوي، إذا جاء وقت الإقامة أخبرنا. ومنها أيضا أقصد من المفطرات، الآن انتهينا ولله الحمد من المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها، وسنتكلم عن المفطرات التي ليس عليها دليل أصلا ولا برهان. وهي: ما حكم شم الروائح الزكية للصائم؟ الجواب: مذهب أهل العلم بل حكي إجماعا أنه لا يفسد الصوم، خلافا لفقه الجعفرية الرافضة الذين يفسدون الصوم بمثل ذلك، يفسدون الصوم بمثل ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وتراجعون الأشياء التي قيل فيها إنها مفسدة وليست بمفسدة في كتاب اللي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل اختصارا للوقت. ننتقل بعدها إلى قاعدة، إذن هذه المفسدات خلاص، غيرها ما في مفسد، ساعدوني فيها. الجماع، الأكل والشرب، الردة، الحيض والنفاس، انتهينا من الإجماعات. يلا القيء، الحجامة، الاستمناء. ها؟ لا، ما قلنا القلس ما يفسد يا شيخ، كان الكاتب يفسد فصحح، القلس ما يفسد، والغيبة والنميمة لا تفسد، كذلك في أصح القولين.